بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لكل شيء مقدمات لابد منها. كنا عملنا روم من فترة اسمها مقدمات في أبجديات العلوم. أبجديات العلوم دي مقدمات لكل علم منفصل من العلوم الدينية، سواء كانت علوم اللغة، علوم الحديث، علوم التفسير، علوم الفقه وأصول الفقه. بمعنى أن حضرتك لو مش ملم بالعلم، وده طبيعي لأن ما احناش علماء وما نشئناش أصلا تنشئة علمية راسخة، فعلى الأقل يبقى عندك هذه الأبجديات والمقدمات، تبقى فاهم أصول العلم ده، عشان ما تخشش تقول على الحديث الضعيف صحيح، عشان ما تخشش تقول على الحديث المنسوخ حديث معمول به فقها، فيبقى عندك فهم لهذه المقدمات والأصول الكلية اللي مش محتاج عالم، ده أقل طالب علم المفترض يفهم. المقدمات أو أبجديات العلوم أو المسلمات في كل علم وفن أمر مهم، عشان ما تخشش تلطش بين قوسين. إشكالية عدم فهم هذه الأصول والثوابت الكلية بيؤدي لتلاطم كبير جدا في الفكر، بيؤدي لتناقضات رهيبة جدا في المنهج، وانت كشخص تبتدي تقول ده الشخص ده بيكابر، ازاي يكون خافي عليه هذه الأصول والثوابت المشهورة. الموضوع ببساطة ان هو ما هوش فهمها أصلا، وبالتالي الإنسان عدو ما يجهل كما قيل. فمسألة انك تبقى فاهم اصول وثوابت ده بيريحك انت نفسك في فهم العلم اللي انت هتدخله. فلو عندك اصول وثوابت مثلا في الفقه، اصول الفقه، هتقدر تستنبط الاحكام التفصيلية من النصوص الكلية، تمام. عندك اصول في مصطلح الحديث، هتعرف تستخرج علة الحديث، هتعرف تصنف الصحيح من الضعيف في الحديث. بناء على نفس الفكرة والقاعدة، احنا كمجموعة موحدين المفترض لنا برضو أصول وقواعد كلها بنمشي عليها، منها ما يتعلق بطريقتنا في الدعوة، منها ما يتعلق بنظرتنا للدين، منها ما يتعلق بنظرتنا لمنهج التغيير، منها ما يتعلق بنظرتنا لأحداث آخر الزمان، منها ما يتعلق بتعاملنا مع الآخر المخالف لنا في العقيدة، هل هو كل واحد ولا في معاند وفي شخص يتلطف به لظهور أثر أو آثار تدل على حرصه على الحق. الحاجات دي ببساطة هي بتشكل الفكر الكل لنا كأشخاص، بينعكس علينا لما نيجي ندعو، لما نيجي نمارس الدين في حياتنا اليومية. عدم فهم الناس لهذه الأصول بيؤدي إن هو مش فهمك، هو مش فهم أنت بتتصرف كده ليه، هو مستغرب وإلى الآن للمرة 6543 يسأل هو أنتوا ما وراكوش غير التكفير. طبيعي أنه هيفضل طول عمره يسأل نفس السؤال ده ليه، لأن هو مش فاهم أنت بتتكلم ليه في مسائل العقيدة وما يتبعها من مسائل، مش هقول بقى مبنية عليها، دي مرتبطة بها ارتباط أولي، وهو المخالف بقى للتوحيد ده إيه. لما أنا بتكلم في التوحيد لازم أتكلم في حكم من يخالف التوحيد. إذا كنت أتكلم في الإسلام يبقى لازم أتكلم في نواقض الإسلام، إذا كنت أتكلم في الوضوء والصلاة لابد أتكلم عن نواقض تبطل الوضوء أو تبطل الصلاة. الشخص اللي ماهوش فاهم هو انت، هو منزلة التكفير ايه في الدين، ونظرتك انت للمنزلة دي مستنبطها منين وفاهمها ازاي، بيكرر نفس السؤال 5000 اللي مش عارف كام و40 مرة دول هو كده. فانا من فترة كنت اقترحت على الاخوة نعمل روم بعنوان كتالوج للموحدين. كتالوج يعني يا باشا قبل ما تيجي تصطدم وانت ما انتش فاهم وتبتدي تدخل صراع انت نفسك ما انتش فاهم هو داير ليه اصلا، اعرف هذه المقدمات البدهية عشان تعرف كتالوج الناس اللي انت داخل تتعامل معاه. فبنقول كده، من غير مقاطعات بقى عشان الكلام يبقى مسجل، الله يكرم، وبعد ما نخلص يبقى اللي عايز يشارك يشارك. فاحنا حبينا نقول كلام مترتب كده عن احنا بنوصف نفسنا، عشان ما يجيش حد يقول كلام على لسانك، وما يجيش حد يعمل فيها الفقيق اللي بيشخصك اللي هو كأنه عرفك وبيشخصك. لا يا عم، أنا هسهل عليك وهفتح لك نفسي، هو بقى كتاب مفتوح، هقول لك أرائي في المسائل، هقول لك عقيدتي في المسائل باختصار، هقول لك نظرتي في المسائل، هقول لك بعض أسئلة من اللي بتدور في خلد أكثر الناس، إن ليه أنت مركز في بعض المسائل وبتلف وتدور فيها كتير وبتكررها كتير، تمام. هنناقش حتى مسألة إنه ليه بعض الناس ممكن نعاملهم معاملة شديدة وبعض الناس ممكن نتلطف بيها، هنناقش ليه ممكن تلاقينا موجودين في رومات المخالف، تمام، اللي هي أسئلة أكيد طبعا كل شخص متابع بيسأل نفسه مجموعة الأسئلة دي. أول نقطة مهمة أنا شايفها لأي حد عايز يتدين، بما إن بنتكلم بقى في التدين بالإسلام دين الله سبحانه وتعالى، هي نقطة مراجعة مدى إيمانه بالغيب. إحنا عندنا في الإسلام مركزية الإيمان بالغيب، ده المركز والباقي كله أطراف أصلا من بابه. فإيماننا بالله سبحانه وتعالى نفسه إيمان بالغيب، فأنا أمنت بالله سبحانه وتعالى مع إن أنا لم أفعل كما فعل بني إسرائيل إلا قالوا أرنا الله جهرة. لا، أنا بالنسبة لي الله عز وجل لم أرى أو أشاهده أو أستشعره بشيء حسي، وإنما آمنت بالغيب المذكور نتيجة إن في واقع مشاهد دال على هذا الغيب. تمام. ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، كانت أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. ركن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقدر خيره وشره. بل نص حديث الإيمان ده في لفظة غريبة، لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر اللي بيروي عن أبي عمر بن الخطاب، قال قلت فما الإيمان؟ ركز كده في النص، النص بيبقى له دلالات مهمة أوي يا جماعة. قال أن تؤمن بالله وملائكته. لاحظ كده لو بتكتب ورقة وقلم، احنا على فكرة المفترض نكون أصلا انتقلنا لمرحلة الورقة والقلم دي من بدري، نكون انتقلنا ان في بعض دروس تأصيلية مش دردشة، وانت قاعد كده بتسمع ورقة وقلم بتسجل نقطة مهمة، تسجل آية مهمة، تسجل رقم آية مهم، تسجل عنوان كتاب مهم. هتخسر حاجة الموضوع ده؟ انت حضرتك مش هتخسر حاجة اما تروح تشتري كراسة كده ب40 ورقة ولا 100 ورقة وقلم اللي هو القلم اللي بيبقى 4 ألوان مع بعض ده، عارفينه ده، وتبتدي تسجل النقاط المهم، أسامي الكتب المهم، أرقام الآيات المهم، اللي هو أنت بعد فترة ممكن تقدر تقيم هو أنا بقى لي كم شهر بسمع إيه، كم في المية من اللي أنا سمعته دورت وراه، يعني رقم الآية اللي أنا كتبته ده هل رحت قريت الربع اللي فيه الآية دي عشان أفهم القصة كلها كانت إزاي وسياق الآية، هل رحت في مرة قريت تفسير مثلا الآية دي في القرطبي ولا الطبري ولا ابن كثير ولا غيره من المفسرين، هل أنا لما كتبت مرة قال الشافعي في كتاب كذا صفحة كذا جربت ولو مرة ولا اتنين كده أدور ورا الشيخ ده يمكن يكون بيهبد وبيجيب حاجات ما تقلتش. فمسألة الكتابة دي مهم. فاحنا بنتكلم في مسألة الإيمان بالغيب، احنا كمسلمين بنقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وياريت بقى اللي فيكو فعلا بقى عايز ينتقل من مرحلة السطحية في المعرفة إلى مرحلة طالب العلم، إن ورقة وقلم لما تيجي تقرأ الحديث اللي كلنا حافظينه، حديث جبريل قال فما الإسلام، ثم سألوا فما الإيمان، ثم سألوا فما الإحسان، ثم سألوا فما إيه متى الساعة، ثم سألوا عن علاماتها، كلنا حافظينه. لما سأل سيدنا جبريل وكان قد أتى في صورة رجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، جاوبه قال له إيه، اكتب كده، جاوبه قال له أن تؤمن بالله وملائكته، حط حرف الواو بس، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. طب وليه ما قالش والقدر خيره وشر وخلاص، كرر وتؤمن ليه؟ هي دي بقى فكرة إنه الإيمان بالقدر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه نظام التوحيد، يعني هو المحور اللي انت بتظبط به الدين كله من أول إيمانك بالله وهو تصور غيبي أصلا، فتؤمن أنه على كل شيء قدير، تؤمن أنه على العرش استوى، تؤمن أنه الحاجات دي كلها انت ما حسيتهاش بس صدقت بها بالغيب لأنك آمنت وأسلمت لله. تمام. مرورا بالإيمان بمعجزات الأنبياء اللي انت لم تحسها ولم تستشعرها لكنك صدقت بالغيب الذي لم تشاهده. فالإيمان بالغيب ده منطلق نحن أصلا كموحدين في إيماننا بالله. طب ما أي حد بيقول أنا مؤمن بالغيب، لا، في فرق بين اللي يزعم بلسانه وبين اللي فعلا مستشعر للمعنى ده. انعكاسات إيمانك بالغيب الحقيقي بقى مش المزور ولا المزعوم هتظهر في حاجات كتير جدا، زي مسألة مبدأ الهدى والإضلال نفسه. مبدأ الهدى والإضلال عند كل عازر مشرك يرفض أصلا الإيمان بالقدر في المسألة دي بعينها، يرفض الإيمان بأن الله يضل من يشاء كما أنه يهدي من يشاء. العازرية بالإجماع متفقين أن الله يهدي من يشاء. طب يا جماعة يضل، يقولك لا لا لا لا ما ينفعش، اللي بيضل ده علماء السوء، وعشان يضل لازم يكون عرف الحق وأنكر. مين اللي قال الكلام ده؟ بينما آيات القرآن كلها بتخبرنا أن في ناس لا يفقهون ولا يبصرون وصم بكم وعمي وموتى، دي كلها معناها ان ربنا صرف ابصارهم اصلا، كما جاء في الايه اصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها. نفس الايه دي ربنا بيقول فيها ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني مش عارفين. الغفلة هنا عدم المعرفة، ومع ذلك لم يعذروا، ومع ذلك وصفوا بأنهم مكذبين، ومع ذلك ربنا قال سأصرف عن آياتي. ده محور كبير ذكر فيه ابن بطة فصل كبير جدا في كتاب القدر، وأدركت فيه باب أن الإضلال من الله سرت فيما يقارب 30 آية على إيه؟ على نفس المعنى ده. طب إيه علاقة الإضلال بالقدر؟ هو ده بقى أنت تفهم أن ربنا خلق النار وخلق لها أهلاً قبل أن ينفخ الايه الروح في آدم عليه السلام، لأنه أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال يا ربي ما أكتب، قال أكتب مقادير عبادي ليوم القيامة، فأهل الجنة كتبوا وأهل النار كتبوا. الموضوع مفروغ منه، ما تجيش تقول أصل وأضلوا عمله، ما هو كده كده خلق في بطن أمه ضال، ربنا قدر عليه الضلال أصلا. وإحنا عشان مؤمنين بالقدر مؤمنين إن لن يكون إلا ما أراده الله، فلو جبت أهل الأرض عشان تهدي لو ربنا ما أرادلوش الهداية مش هيهتدي، والعكس بالعكس اللي ربنا خلقه من أهل الهدى مش هيضار بأسباب الضلال. علماء السوء مش هيعرفوا يفتنوه، إبليس وأبالسة الجن والإنس مش هيعرفوا يفتنوه، لأنه ربنا أراد له الهداية، قدر له الهداية. فلأننا نؤمن بالقدر ده كان فهمنا لمسألة الهداية والإضلال. من ضمن برضو انعكاسات إيماننا بالقدر إن لما نيجي نتكلم مثلا في حال الأمة وطرق التغيير وطرق النصرة والتمكين، تلاحظ كل المخالفين في مسائل التوحيد يركنوا للأسباب، وبالتالي يبدأ يبرر لنفسه الكفريات والشركيات كموالاة المشركين والشيعة والطواغيت وغيرهم، إنه ما احنا ما قدامناش غير كده، وانت شايف الاستضعاف اللي الناس فيه وكذا وكذا. طب لما بقى مؤمن بقى بالقدر وأن الله عز وجل يقول لشيء كن فيكون، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن الله عز وجل كتب أصلا مقادير العباد، وأن النصر والتمكين والتغيير ما بيحسبش أصلا بالنظرة المادية، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معه. ما قالش اللي معهم إمكانيات كتير، ولا اللي اشتغلوا على نفسهم كتير، ولا اللي جهزوا أسباب كتير، ولكن قال والله مع الصابرين. يربط النصر والتمكين والتغيير الدنيوي في الإسلام بأشياء نظرية زي الصدق، زي كثرة الدعاء، زي التمسك بدين الله في الجملة، مش بس في الأسباب بتاعة إعداد السلاح والتدريب، بل يربط أحيانا بأشياء أنت نفسك تقف مستغرب لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، لما تقرأ آيات القرآن في قتال الملائكة مع المسلمين، وتقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الملائكة مع المسلمين وفي نصرة المسلمين بأشياء نظرية زي نصرته بالرعب على العدو أو نصرته بالرعب بمسيرة شهر. مش كل الحاجات دي بتشكل بنيتك أنت الفكرية لأسباب النصر والتمكين، إن بدايتها عندك مش إعداد السلاح، ده بدايتها عندك اعتصام بالله والتمسك بدينه والسعي في مرضات الله عز وجل بتصحيح العقيدة وحسن التوكل والأخذ بالأسباب الإيه؟ الدينية الأول، ثم يتبعها الأسباب الدنيوية. وإذا عكست حتى لو فرضنا أنك هتأتي بالأمرين، يعني إحنا عندنا أسباب دينية المفترض تكون الأول ثم الأسباب الدنيوية، طب لو فرضنا شخص عكس بدأ بالأسباب الدنيوية ثم الأسباب الدينية، يعني جاب الاتنين برضو، إحنا عندنا في الإسلام ده غلط، لأنه هيركن للأسباب وهيكون لن يغلب اليوم من قلة. وده لما حصل نموذج مصغر منه في عهد الصحابة في غزوة مؤتة، لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، قال سبحانه في غزوة حنين قصدي، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ده متخيل يعني جيل الصحابة لما الترتيب للحدثاء عهد بإسلام اللي أسلموا في فتح مكة كان إحنا كتير وعددنا كتير والكلام ده برغم أنهم مسلمين، أنت بتتكلم هنا جيل صحابة، مش ما فيش فيه بقى الايه الشركيات والمخالفات العقدية والكلام ده، لكن الترتيب نفسه هنا اتخلف، فركنوا إلى الأسباب أولا فقالوا لن نغلب اليوم من كله، رغم أنهم أخذوا بأسباب دينية فكانوا مسلمين موحدين. فأنا كمسلم نظرتي كده أصلا إن بدايتي بداية إيمان بالغيب، بداية الأخذ بالأسباب الغير محسوسة أصلا، زي تصحيح العقيدة والصدق مع الله وحسن التوكل والإنابة. ولما بدعي حتى أحيانا بدعي بأشياء غير محسوسة الأول، زي تأييد الله بالملائكة وتأييد الله ببث الرعب في قلوب الكافرين، تمام؟ ثم بدعي بقى بعدها أقول يا رب إيه، ارزقنا سلاح وارزقنا شجاعة وثبات وارزقنا الأشياء دي كلها. أنا بقول لك بلخص عليك أهو عشان ما تفضلش زي يعني مش عايز أشتم بقى، يعني ما تفضلش ما انتش فاهم هي الناس دي إيه. أنا يا عم لخصت لك أو بقول لك الناس دي دماغها متبرمج كده، فاهمين للدين كده، عشان كده بيتفرع عنه بقى إن ما بنيجي نفهم الأشياء المحسوسة، سواء كانت سياسة، سواء كانت أحداث آخر الزمان، سواء كانت أسباب النصر والتمكين والتنظير لها، سواء كانت طرق الدعوة. طرق الدعوة مثلا الناس كلها مش هتقدر تفهم ازاي انت بتطرد المتبرجات، ده المتبرجات دول داخلين عشان ربنا يهديهم، والمتبرجات دول بيجيبوا ريتش كبير في الروم، فانت ازاي هو مش هيفهم الكلام ده، ومهما تقعد تشرح له مش هيفهمه. ليه؟ لان هو ماهوش فاهم ان انت بنيتك الفكريه ان انا داخل اخد ثواب مش داخل الم عدد. طول ما هو ماهوش فاهم الموضوع ده مش هيفهم المبرر. هو ماهوش فاهم مثلا اني انا دلوقتي بين خيارين، يبقى في مظهر من مظاهر المنكر العلني فنحرم تأييد الله بالملائكة في حضور جلسات العلم والدين، او ان انا يعني استمد من الله سبحانه وتعالى حضور الملائكة حتى وان كان في المقابل امشي شوية المتبرجات. هو مش هيفهم ده. فانا في فكرة ان انا اعمل لك كتالوج اهو، اسمع علشان تفهم الناس اللي انت بتكلمهم مبرراتهم ايه في الاشياء اللي بيعملوها، هم منطلقين منين كأسس فكرية علمية دينية على القرارات اللي عملوها بعد كده. فانت جيت شفت التصرف فاستغربت، ما انتش عارف جذوره الفكرية ايه، تمام؟ فدي نقطة انطلاقنا في مسألة الإيمان بالغيب في مسألة الهداية والإضلال، عشان كده بنركز على كارثة العذر بالجهل في الشرك واتخاذ الأنداد، كارثة الإضلال وأسبابه أصلا، وفيما يتعلق بمسألة نظرتنا أصلا لطرق النصر والتمكين، وإن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة والكلام ده، تمام؟ طبعا منها أشياء كتير زي مسألة الإيه، زي مسألة طريقتنا بقى التفصيلية نفسها في الدعوة، إن ممكن شخص الآن معاند وتبص تلاقيه بعد فترة بقى أفضل مني ومنك. ليه؟ لأن هو ربنا عز وجل كاتبه عنده من المهتدين، بس له معاد للهداية أنا وإنت ما نعرفهاش، إحنا بناخد بالأسباب وخلاص، وعارفين أن الله على كل شيء قدير وأن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فدي نقطة مهمة كده إيه باختصار، وطبعا ما نبقى نفتح التعليقات لو حد عايز يرجع تاني يعلق على نقطة نبقى نرجع لها. طيب عندنا مبدأ بننطلق منه، المبدأ الثاني عدم المداهنة في دين الله. عدم المداهنة ده ممكن بعض الناس يفسرها إن أنت شديد أو إن أنت غشيم أو إن أنت كره الشخص فبتقول له أنت كافر أو زنديق أو منافق أو مخطئ أو واقع في معصية. يا حبيبي دي ملهاش علاقة بيك خالص، ملهاش علاقة بالمخاطب نهائي. يعني المخاطب لو بقى أبويا لو بقى أخويا هكلمه بنفس الأسلوب. ليه؟ أنا بنطلق من دي وأقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى أنا مش عشان يؤمن هقول له الباطل، مش عشان يؤمن هداهن معاه، لا. ربنا بيقول هنا لكي ترضي أهل لكي ترضي المستمع بين قوسين حتى من قبل ما صنفه، لا تحاول الاقتراب من المحتوى الفكري. المحتوى الفكري هيظل هو بغض النظر انت بتكلم مين. ليه؟ لانه شرعي ودين. طب طريقته بقى؟ لا، طريقته انا ممكن اترجم لده بالفرنسية، وممكن اكلم ده بالعامية، وممكن اسرد لده ادلة ونقولات، وممكن فلان ده اديله فلوس كالمؤلفة قلوبهم. الطريقة نفسها ممكن تختلف، لكن المحتوى ده ما ينفعش فيه مداهنة، ما ينفعش اغير في حرف. وصل الفكرة؟ المخالف لأنه متعود بره على الشخصنة وإن ما فيش إخلاص بقى، وهو الانطلاق من نصرة المنهج والدين والأصول والثوابت، فمستحضر الرؤية دي، فما بيجي لقيك بتتكلم في كده يقول لك أهو ده بيشخصن أو ده متشدد أو ده عنده هوى في النفس أو ده كذا. يا حبيبي ده منطلق فكري. إما بتكلم في الكفر بالطاغوت أو بتكلم في قضايا التكفير أو بتكلم في نواقض الإسلام، انا ما اعرفكش اصلا، فلما باجي اكلمك مش مشخصن معاك، انت ما خدتش ورثي يعني ولا ورثي اخويا. واصل الفكره؟ ما فيش بيني وبينك مشكله دنيويه، لان لا انا اعرفك ولا انت تعرفني. المساله ان انا مؤمن بمجموعه نصوص، ومؤمن ان لا يسوغ المداهنه فيها، ومؤمن ان في فرق شاسع ما بين المحتوى الدعوي وما بين الطريقة اللي بتوصل بها المحتوى للناس، وإن المحتوى الدعوي نفسه ما ينفعش فيه المداهنة ولو حرف، تمام، ما ينفعش فيه التغيير والتبديل ولو في حرف. الطريقة بقى نفسها ده كده كده ما فيش أي مشكلة خالص إن نطول بالنا في الإيه، في الطريقة، فنتلطف بناس ونخوف ناس زي ما جاء في القرآن ترغيب بالجنة وتخويف بالنار، زي ما جاء في القرآن دعوة باللسان ودعوة بالسيف والسنان، مش دي كلها كانت طرق مختلفة، لكن المحتوى نفسه كان دعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك، ما اختلفش في إيه في كل الأحوال دي. فدي نقطة مهمة، عدم المداهنة في الدين لها تعلق بالنقطة الأولى، إنه عشان إحنا ربطينها بمسألة الإيمان بالغيب، فأنا ما بعودش أقول تم يا أخي تسيب المتبرجات، ما يمكن المتبرجة دي ربنا يهداه بعد شوية، ويمكن المتبرجة دي تجيب 5 6 7 وراها في يسمعهم، وانت عارف بقى المتبرجات لما بروحوا حتة بتلاقي ايه مليطة بقى. طب انا مؤمن اصلا كده كده بالغيب، ان الله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل يهدي من يشاء، وان هداية الله ونصرته وحفظه ومنوطة بتحقيقك للايه لشرعه ودينه، فيعني هو ربنا سبحانه وتعالى هيهديها ويهدي الناس. لما نقعد العين بلبيص في الروم، ما انا بنطلق في الايمان بالغيب من كده، ان هو يعني ربنا عز وجل قادر على هدايه الناس اما يقلعوا البوص بس، يعني هي مش هتهتدي الا لو قلعت. قيس بقى على كده اللي هو فكره الغايه تبرر الوسيله، انه سيبه يعصي ويكفر وبتاع ونقول يا رب اهديه. طب السؤال، هو ما ينفعش ربنا يهديه وهو بيطيع؟ ما ينفعش ربنا يهديه وهو ما بيكبرش في المعاصي؟ السؤال، طب هو اما ربنا يهديه اشيل انا وزر؟ هو انا داخل عشان ربنا يهديه هو وانا اخش جهنم وانا بقى مكابر في في في في تقرير ذنب ببرر له؟ انا مؤمن ان القدر بيد الله، وان لو ربنا رايد لها الهدايه مش محتاجه انها تجاهر بمعصيه، هي لو صدقت اصلا ربنا هيهديها. ثم ان تبرج، انا ضربت مثال مثلا بالتبرج، يتبعه كل شخص بيطلع يقول كلام باطل، بنقفل المايك عنه، مش مسموح لك تيجي تروج لشبهات باطل. انا مش هشيل وزر انك تقول كلام كفري او كلام فيه معصيه صريحه على البانل. اللي بيبقى بيسمع يقول لك بتقمعه، بقمع مين يا عم، انا شايفك ولا عارفك اصلا، انت انا ولا اعرفك ولا انت تلزمني ولا اي حاجه، وده مش تنقص منك، دي حقيقه، وانا اعرفك، وانا ايه اللي خلى الموضوع شخص وانا ما اعرفكش اصلا؟ افهم ان الموضوع مش شخص، الموضوع ان انا صاحب مبدا بيقول ان ما ينفعش مداهنة في الدين، واظن دي مشهورة. احنا لما قلنا الديمقراطية كفر، مش كان من مرتكزات اعتقادنا الكفرة ان الغاية في الاسلام لا تبرر الوسيلة؟ ان لو فرضنا جدلا ان دول طبقوا الشريعة عن طريق الديمقراطية هنقول عليها كفر برضو. ليه؟ لان كده انت شرع ربنا طبقته عشان مزاجك كده، مش عشان ربنا امر، عشان الاغلبية ارتقت كده مش عشان ربنا امر، وده في اعتقادنا انه كفر برضو ماهوش اسلام. من المرتكزات اللي استنبطنا منها الموضوع ده في النهاية ايه؟ ان الغاية لا تبرر الوسيلة ولا يجوز المداهنة في دين الله. فانت بتقول لي نريد ان نطبق الشريعة فنرتضي بالكفر شوي، يعني هو ربنا اللي على كل شيء قدير ما هوش قادر ينصرك اذا كنت مرتضي بالاسلام صرف، هيديك بس الشريعة اذا كنت بتدهن، اذا كنت نص نص، اذا كنت بترتضي بشوية كفر. ده خلل في الايمان بالغيب وخلل في فهمك لمسألة عدم المداهنة في دين الله، وإن الثبات هو من أولى أسباب النصر والتمكين، سواء نصر وتمكين في الفكر والمنهج والدعوة والهداية، أو النصر والتمكين في الإيه في الأسباب المحسوسة في الجهاد وغيره، تمام؟ فدي نقطة، اللي ماهوش فاهم بخش هيشخصك زي غيرك، إن ده أنت نزلته عشان هو مش تبع جماعتك، أو نزلته عشان كلامه مش جاي على هواك، أو نزلته شخصنا عشان هو واكل ورث أمك مثلا. إيه يا عم في إيه؟ أنا ريحتك أهو وقلت لك أنا مبدئي مفيش مداهنة في أسس وثوابت الدين. الكلام ده أنا هطبقه في رومي وهطبقه في أي روم أدخلها، لو أنا ليا فيها، لو أنا واخد مودريتور فيه، أي متبرجة هتخش هطردها، أي حد هيقول كلام مخالف للعقيدة في تطاول هقفل عليه المايك أو أنزله. أنا بعمل كده وبقول لك ده كتالوجي كده، أنت عاجبك على كده أو هتفهم أصلا إن أنا مبدئي كده مش شخصنة، ده مبدأ أنا معتقد أنه ما فيش مداهنة في الدين، وإن من أراد أن ينصر ويمكن من الله فالمفترض الطريقة هي مرضات الله، مش الطريقة المداهنة ومرضات الناس، تمام؟ بل إحنا عندنا نص نبوي معجز ومعجز في هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. الإعجاز هنا في إيه؟ في كلمه بسخط دي، يعني ما قالش من ارضى الله واسخط الناس، لا لا، ده قال من ارضى الله بسخط الناس، وكانك لا يمكن ان ترضي الله الا ما تسخط الناس، فاهم انت اللي هو ايه؟ فكيدوني ثم لا تنظروا، اللي هو لا ده انا مش قصه بتلطف معاهم، لا ده انا هديلهم بالجزم. انت واخد بالك؟ انت فهمت من اسس الدين كده ان مستحيل يرضوا عنك اصلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فانت بدات بدل ما يكون نظرتك ان كل محاوله لمرضاتهم مش هتنجح لان ربنا اخبر ان هي مش هتنجح، لا ده انا بدات اتعامل بالعكس اللي هو ايه، طب وانا اصلا اسعى لمرضاتهم ليه؟ ما نديلهم بالجزم. فبدا بقى انت تشوف ايات جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ما بقاش انا اصلا منظوري ان انا بأريد مرضاتهم، لا ده انا بكلمهم باستعلاء عقدي لان انا على الحق الخالص من شوائب الشرك وهم مشركين. تمام؟ فدي نقطة مهمة لها انعكاسات كتير وانا مش عايز اتوسع، وان شاء الله نبقى نتكلم في الحاجات دي بالتفصيل. فنقطة انه ده يا جماعة كتالوجنا ان احنا لا نداهن فيما نعتقد انه من دين الله، فانا اذا اعتقدت مسألة ما بدهنش فيها، مش هسيب حد مخالف يقول كلام انا شايفه باطل الا ما لازم اوقفه. ليه؟ لان انا معتقد ان السكوت على الباطل باطل وان المداهنه في دين الله امر مذموم. تمام؟ فدي نقطه. مساله طريقتنا في الدعوه، شكلنا في الدعوه ايه؟ يعني واحد يخش يقول لك والله انا شايفكوا شداد، واحيانا تلاقي العكس ان انت لو حبيت تتلطف شويه واحد يخش يقول لك ده انتوا بتدهنوا وبتجاملوا مثلا. طريقتنا في الدعوة حتى ما بين، طب نأصل ونتكلم بلغة عربية فصحى وكلام تقيل، ولا ننزل بالبلد خالص وكلام بالبلد كده وضرب الأمثلة وكلام بسيط. طريقتنا في الدعوة نجيب من الآخر انتوا كفر مشركين وخلاص، ولا بنشرح أصول وثوابت من الأول. طيب طريقتنا في الدعوة حتى في مسألة الشدة، ان كل واحد يطلع يقول لك انا جاي ناقشك، المفترض انا شرعا بدعو بين قوسين، يعني هحط عنوان الحكمة والموعظة الحسنة وقلبي مفتوح لك وقلبي قلب خصايا، ولا طريقتنا في الدعوة دي نفسها احيانا بيبقى فيها الشدة نفسها، زي ما سيدنا ابراهيم دعا الكفار احيانا بالراحة ودعا الكفار احيانا بالايه؟ بالفاس، صح؟ مش جاب الفاس وكسر الاصنام ودي كانت دعوة؟ فانا احيانا دعيت بالراحة بالكلام واحيانا دعيت بالراحة بالفعل، اللي هي قول سيدنا ابراهيم فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون، دي كانت المرحلة الثانية مش الاولى. يبقى هو دعاهم الاول ان يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تمام؟ هنا ما فيش لسه الايه، الشدة والغلظة النظرية في التأصيل، ثم دعاهم بالتأصيل بس في شيء من الغلظة اللي هي الاستهزاء بالصنم، اللي هو سيدنا إبراهيم بيقول للصنم انت واقف هنا بقالك كتير زمانك جوعت، فراغ الى آلهتين فقال الا تأكلون، يعني جاب اكل كده وحطه على بق الصنم وقال له افتح يلا هم يا جمل هم يا جمل كل بقى انت زمانك جعان، ده ايه؟ ده استهزاء بالاصنام. ثم المرحلة التالتة انه جاب فاس بقى، طالما بقى الكلام منفعش والكلام الشديد منفعش يبقى الجزمة بقى. يبقى لازم حضرتك تفهم ان طريقة الدعوة نفسها ما هيش استنبه ثابت، ده على حسب المدعو وعلى حسب الدعاء قبل كده ولا لا. فاللي انت دعيته اعرض او كذب او استكبر، طريقة دعوته تختلف عن اللي لسه ما سمعش. اللي يظهر منه انه مقبل على الحق يريد الاهتداء، خلاف اللي يظهر منه التشغيب والصدود عن الحق، دي كلها طرق مختلفة في الدعوة. فالسؤال فيما يتعلق بطريقة الدعوة عدة أسئلة، بتبدأ بالسؤال الغبي جدا اللي هو انت داخل رماطنا ليه وانت مخالفنا، سؤال في منتهى الغباوة يدل فعلا انك بتكلم ناس منحطة فكريا، هو يظن انه عشان ادخل اسمع حد لازم اكون موافقه. طب انت داخل تسمع له ليه بقى طالما انت كده موافقه؟ ما هي درواشة بقى، ما احنا داخلين نضيع وقت. فلان الناس فعلا فكريا تحت الصفر، فانا بخش اسمع للي انا عارف هيقول ايه. طب متخيل احنا وصلنا لايه؟ متخيل احنا وصلنا ان يبقى من فضيلة فلان انه كل يوم بيقعد يسمع 3-4 ساعات في الحاجة اللي هو عارف، فاهم انت؟ طب هتسمع له تاني؟ ايوة تاني وتالت ورابع وعاشر ومية والف، يخرب بيوك. هو في غباوة كده؟ هو في سطحية كده؟ هو في اسمها ايه، فراغ كده؟ انت فاضي للدرجة دي؟ فاضي من جوه يعني من الفكر وإنه انت بتقول لي هسمع اللي انا عارف هيقول ايه، هسمع اللي موافقني اصلا فهيسرد اللي انا كده كده عارف. يا ابني هو مش الإنسان المفترض لو بيحترم نفسه يحرص على معرفة ما يجهله ليزداد علم؟ المفترض أصلا أنت حتى في باب المعرفة، مش بتكلم بقى في باب الدعوة، باب الدعوة دي مرحلة أعلى من مرحلة المعرفة. أنت عرفت، لما بترسخ في العلم بتبتدي تدعو. طب لو لسه أنت في مرحلة المعرفة أو تلمس المعرفة، المفترض تعرف اللي أنت عارفه ولا تدور بقى على اللي ما تعرفوش عشان تعرفه؟ يعني أنا أقعد أقرأ في اللي أنا كده كده عارفه، ولا أبدأ أقرأ في حاجات زيادة، شبهات زيادة، ردود زيادة، نقولات علماء زيادة، أدلة أكتر، صح؟ إنما أنا، طب أنا ذاكرت الباب ده وعرفته كويس، أما أجي أذاكر بكرة ذاكره تاني، وما اجي اذاكر بعد بكره اذاكره تاني، اقسم بالله احنا بنتعامل مع اغبياء. اللي هو بيقول لك انت داخل روم المخالف ليه؟ ايوه، ما انتم متعودين انكم شويه عالم هشه، عمالين تحكوا في المحكي بين قوسين، عمال تحكي في نفس الكلمتين اللي انت ما تعرفش غيرهم طول عمرك، وخايف تخرج من الشرنقه الصغيره اللي انت حابس نفسك فيه. بينما انت لو محترم نفسك فكريا، وده بغض النظر عن الصحة والبطلان، خد بالك ده فكريا كده طبيعي، ان انا بشتاق الى تصحيح ما ينقصني، صح؟ يعني انت حضرتك على سبيل المثال في اشياء الدنيا نفسها، عندك مثلا، يعني هضرب امثلة خايبة بقى، انا هعمل ايه؟ عندك بنطلون جينز مثلا لونه فراني مثلا، يوم ما بتروح تشتري بتقوم شاري نفس اللون بنفس المقاس بنفس كل حاجة، اقسم بالله تبقى عبيط لو عملت كده، صح؟ ما انت هتبتدي تجيب لون تاني علشان تغير، عشان ما تزهقش. انما انا فكرة مارك زكربرج اللي ما عندوش غير تيشيرت واحد شاري منه دستة عشان يجيبها رخيصة، ده مش طبيعي. فانا طبيعي ان ده، انا بتكلم هنا على ان ده امر فطري اصلا، ان الانسان دايما بيدور على ايه؟ على الحاجة اللي ناقصة عشان يكمل نفسه، عشان يتقدم. فانا على سبيل المثال لو عندي مثلا هقول ايه بس، والله العظيم من غرابه الشيء انه فطري، ممكن تضرب له 700 الف مثال في فروع فروع فروع المسائل. فالانسان في لبسه، في اكله، في اي حاجه بيزهق لما يبقى في روتين، وبيحب دايما التغيير، والتغيير ده بيبقى مفيد ليه في انه على الاقل ما يزهقش. فما بالك انا بكلمك في دين، الدين بيقول لك احرص على ما ينفعك، تعلم أمر دينك، اسأل على ما تجهل حتى تعلمه وترفع عنك الجهل وإثم ووزر الجهل. السؤال الغبي جدا بتاع انت داخل روم الناس بتخالفهم ليه؟ أقسم بالله غباوة، وإقرار على اللي بيتبنى المذهب ده بأنه غبي. امال يا ابني اخش احكي للناس اللي عارفة انا هقول ايه؟ ما انا طبيعي اروح للي ماهوش عارف وللي مخالفني علشان افهمه الحق اللي عندي، عشان افهمه الادله اللي انا بقى ايه بستدل بيها، عشان افهمه المنهج. فحاجات غبيه زي انت جاي ليه روم المخالف؟ اديني يا عم قلت لك كتالوجنا احنا كموحدين وكتالوجنا كناس عاقلين، ان يا ابني ما هو ده الطبيعي، ان انا اروح للي مخالفني، مش هروح للي حافظ اللي انا بقوله. انما انا هاجي على اخ مسلم موحد متفق معاه في نفس المسائل، اقول له تعال راجعهم اصل ممكن تنساهم. تنسى ايه يا عم؟ ده اصل دين، هو لو نسي اسمه مش هينسى المسائل دي. هو نفسه لو لقاني بقول حاجه عارفها كويس ودارسها هيقفل ويروح يسمع درس جديد، ولا يقرا له كلمتين قافيه. يبقى انا طبيعي جدا في المجال الفكري حرصي على ما اجهله اكثر من حرصي على ما اعرفه، لان اللي انا عرفته خلاص، فحرص الاكتر ان يكون في حاجه بقى ما اعرفهاش في تاني. تمام، دي نقطه مهمه. يبقى فكره لماذا ندخل رومات المخالف، انا ممكن اجاوبه وازعله واقول له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح دار الندوه للكفره، تمام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يدعو اللي بيعبدوا اصنام عشان يتبرأوا من عباده الاصنام والاوثان. لكن انا اديني يا سيدي بتلطف معاك بالراحه وهو بقول لك مش ده طبيعي اصلا، ان انا اروح للمخالف عشان ربنا يهدي ويعرف، ولا انا اروح اقعد اسمع نفس الكلام للي بسمعه كل يوم؟ ده طبيعي، ثم ان ده دلالة على حرص عليك، وإلا كنت انا قعدت وقلت اللي عايز الخير يجي واللي مش عايز يخبط دماغه في الحيط. لكن انا عشان عارف قيمة دعوة التوحيد، وعارف قيمة ان في ناس ربنا لم يمن عليها بنعمة الهداية ومعرفة قدر التوحيد، فانا اللي حرصت ان انا جانا لحد عندك واقول لك، وهدي في هدي الانبياء والرسل والصالحين، ان هم اللي كانوا بيروحوا للمخالف يقولوا له اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ويصبروا ينالوا الاذى في سبيل انه يبلغ دين ربنا ودعوه التوحيد. تمام، طيب طريقتنا في مساله الايه، التاصيل ولا التبسيط والتسهيل، برضو ده سؤال مستقل كده. ناس بتخش تقول انت بتتكلم بالعاميه ليه؟ يعني اتكلم بلغة عربية فصحى، وناس تانية تقول لا ده بالعكس انت بتتكلم احيانا كلام مش مفهوم فحاول تبسط المواضيع شوية. احنا رأينا في المسألة دي انه انت لا تخاطب شريحة واحدة، يعني انا لا اخاطب طلبة علم ولا اخاطب برضو في المقابل البسطاء فقط، انت بتخاطب شرائح مختلفة من الناس بمختلف الخلفيات الفكرية والعلمية، مختلف القدرات على الفهم والاستيعاب، مختلف القدرات حتى انه يسجل وراك ويرجع لها او يدور او يبحث او ما الى ذلك. اذا انا مش هقدر اعمل استنباط واحد، يعني فكرة يا كده يا كده دي عمرها ما هتنفع. كلمة يا كده يا كده دي تنفع لما يكون انت بتستهدف شريحة واحدة، اقول اه شريحة المثقفين القارئين الكذا دي لا يجوز ابدا انك تقعد تبسط وتتكلم كلام مساط، ده لازم بقى تسرد نقولات وارقام صفحات وعزو وتخريج احاديث وكلام علمي كبير. لو انا بكلم شريحة بسطاء ما تجيبش خالص رقم كذا، انت خضيته لما قلت قال ابن تيمية في المجلد 28 مجلد، يا لهوي مجلد 28 هو ساعة ما سمع كده ممكن يقفل الروم تاخد بالك. يبقى انا لو بكلم شريحة معينة هقدر اوجه لها خطاب واحد، لكن انت في برامج سوشيال ميديا اي حد بيخبط الروم برجله ويدخل يسمع، ما انتش عارف اللي داخل ده بيقرأ ويكتب ولا ما بيقراش، عنده علم ولا ما عندوش، هيراجع وراك ولا مش هيراجع، طريقة فهمه واستيعابه نسبتها كأنت ما تعرفش الكلام ده. فاذا انا ما قدامش حل الا المزج بين اساليب الدعوة، ان انت هتلاقيني وانا بحاول اشرح بحاول اعمل التوليفة دي، ان في كم نقل على كم تبسيط على كم ضرب مثال على كم، على احيانا بنضحك على احيانا بنقول نكتة. انت بتعمل المزيج ده ليه؟ لان اللي بيسمعك ما هوش برضو شريحة واحدة، ما هوش بنية فكرية واحدة، ما هوش خلفية علمية شرعية واحدة، فبتضطر انت عشان تناسب الجميع انك تقول للي عنده علم معلش الدقيقتين دول هنتكلم في التبسيط شوي تمام، وتقول للشخص البسيط معلش الدقيقتين دول هنسرد كم نقل علماء عديها لنا يا سيد. فيبقى الخطاب كده فيه التوليفة الموجودة دي. وبرضو لنا في اثار النبي صلى الله عليه وسلم سنة انه احيانا كان في تأصيلات شرعية احيانا بيبقى فيها غيب غير مفهوم، واحيانا ضرب الامثلة وتبسيط المعلومة بشكل كبير جدا، واحيانا التبسط مع الناس والايه والابتسامة لهم وتأليف قلبهم، واحيانا كنا بنرى دعوة بشيء مادي زي ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حديث الصحابي اللي قبل ان يسلم النبي اداله ابل وغنم بين وديين فاسلم. فاحنا هنتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الجمع بين الاسباب المختلفه دي، لاننا بنخاطب ناس مش زي بعض في طرق الفهم والاستيعاب والكلام ده تمام. دي نقطه. طيب بينتج عن المساله دي خطأ أحيانا أو خلينا نقول تنبيه من بعض الإخوة قبل المخالف، عشان برضو إحنا نبقى منصفين إن مش المخالف بس اللي ممكن ينتقدك أو يحاول يعدل عليك أو ما إلى ذلك، لا حتى الموافق يقول لك لا أنت طريقتك غلط، المفترض تعمل كذا وكذا وكذا. يعني في أخ هو عارف كويس إنه حبيب لقلبنا قد إيه، دايما يقول لي لا أنت المفترض توسع اكتر من كده ما تختصرش، يعني اختصار انك تذكر دايما الراجح في المسائل او تذكر مثلا المسألة المجمع عليها دون ان تشير للخلافات الشاذة الضعيفة اللي ذكرت في بعض الكتب ده غلط. مثلا الاخ هنا مختلف معاه في المحتوى، لا مختلف في الطريقة، فانا بقول له طبيعي انك مش هتقدر تناسب اذواق كل الناس فانت بتحاول المزج. فأنا لما بأشير إلى أن في بعض الأقوال الخاطئة بأشيرها باقتضاب، إنما أنا مش هقعد أذكر القول الخطأ أو القول الشاذ أو القول الضعيف بشيء من التركيز، أنا مش مطالب بكده. لكن أنا برضو لن أحجر على أخ من الإخوة رأى أن لا ده أنا لما كلمت الناس لقيت الشبهة دي كبيرة أو استدلالهم بالنقل ده استدلال خطير فنتكى ونركز عليه شوية. ما بستنكرش أن حد من الإخوة يبدأ إيه ينصح في المجال ده أو حتى هو نفسه يشارك في بيان بعض المسائل بخصوص الشبهات أو عقيدة المخالف أو استدلالات المخالف ببعض النقولات المبطورة تمام؟ طيب فطريقتنا في الدعوة أنت يعني هو ده يعتبر جزء كبير من طريقة قبول الناس أو رفضها مربوطة بيها تمام؟ فالناس يقول لك آه مصلي أنت لو كنت خفيف شوية كانت الناس قبلت، بينما انا برجع لدين ربنا الاقي بالعكس الانبياء والرسل ثباتهم هو اللي كان سبب رئيسي اصلا في قبول الناس، وان الناس اللي مسكت العصايه من النص هزمت على مدار التاريخ حتى في التاريخ الحديث. فدي نقطه مهمه وجوهريه في في في تشخيص اللي بيرانا من بعيد يبقى عارف احنا بنتصرف كده ليه، وما ياخدش الموضوع شخصنا وان الموضوع له علاقه بشخصه او شخص جماعته او شخص المخالف. لا، دي قناعاتنا الفكريه واحنا مصممين ان احنا نتمسك بيها. تمام، اللهم لك الحمد، روماتنا مسجله كلها، ما بنعملش روم مش مسجله، يعني لو دخلنا احنا روم قدرا كده سوشيال، انما احنا الرومات كلها بنسجلها، فاحنا مش خايف من حاجه، الرومات مسجله وموجوده من يوم ما ظهرنا في البرنامج. هل في مساله عقديه تلوننا فيها؟ هل جاملنا او دهنا حد؟ لا، مش بقول كده عشان اقول احنا رجاله بقى وشجعان، انا بقول كده عشان هو ده المنهج. انا هنا اما باجي افخر ما بفخرش بشخص، بفخر بمنهجي. فعلا منهج التوحيد يختلف عن اي منهج تاني. اما الاقي شخص بيتكلم في دين بين قوسين ومقعد على حجر واحده بلبوص، انسى بقى، انت كده ساقط، انت شخص ساقط. هل انت هنا ساقط بشخصك؟ لا، ساقط بمنهجك. منهجك اللي فيه الغايه تبرر الوسيله هو اللي خلاك عملت كده. هو منهجك ده هيخليك تخش جيش الطاغوت وتدعمه، وانت كنت بتقول من شويه انك محترم وضد الطواغيت وضد الظلم وضد البتاع. هو نفس منهجك اللي ممكن فعلا لو اتزنقت تاكل من حرام، ما انت عندك بقى كده المبدا ان الغايه تبرر الوسيله. لكن لما يبقى منهجك زي ما بنشرح كده، انت مؤمن ان الله على كل شيء قدير اصلا، انت انطلاقك في المنهج ان انا ادهن الناس ليه لما كده ربنا هو الفعال لما يريد. وصلت يا جماعه؟ اللي ما هوش فاهم ان ده فكرك بيترجم على طول ان الموضوع موضوع شخص. تفهمني؟ انت مثلا ما بتحبش المتبرجات مثلا اصل انت ذكوري، ما بتحبش النسوان مثلا، تفهم؟ متخلف بقى. انت مثلا بتعمل الموضوع ده تاخد شو مثلا او بونت مثلا، هو ما بيعرفش يفسر غير التفسيرات الصفيقة دي. انما هل هو ممكن يفهم ان ده مبدأ ان الاسلام الغاية فيه لا تبرر الوسيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبايع الصحابة كان بيمسك ايديهم، صح؟ لما اتى على بيعة النساء ما قالش بقى معلش الغاية تبرر الوسيلة، دول جايين اسلموا وكانوا كفرة، تألف قلبهم بقى وسأ، ما حصلش. ليه؟ ده لا يجوز. المسائل دي مش معروفة. لما جاء سيدنا عدي بن حاتم ليسلم وكان لابس صليب داخل لسه يأسلم، فانت تقول طيب يعني النبي يقول له اقلع الصليب ولا يسيبه بقى ما هو هيأسلم كمان شوية؟ قال له لا، اقلع الصليب ده بره ما تخشش بيه، امط عنك هذا الوثق. فانت تقول الله، ما هش كان الرسول تألف قلبه كده عشان حكمة الدعوة وبتاع؟ ما فيش الكلام ده يا جماعة، فيش حاجة اسمها انه وانت بتتكلم هنا في ناس جاية تسلم مش جاية تسمع كلمتين وتمشي. ومع ذلك النبي طبق القاعدة دي، انه ما فيش مداهنة، فيش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، فيش حاجة اسمها اقرار ذنب او معصية. ليه؟ انا قلت لك بقى لانه انت مرتكزك الفكري اصلا انه هو الغاية ممكن تكون ايه؟ انه يهتدي، وهي الهداية ان انا طريقتي تبقى حلوة. ما هو ربنا فعل ما يريد. لما بقى مؤمن بالقدر ده مش هاخد الغاية تبرر الوسيلة وابتدي اسكت عن معاصي او منكرات اشيل وزرها. طيب طريقتنا مع المخالف، طبعا انا بضحك والله لما اقول طريقتنا مع المخالف ده لانه تقريبا طريقتنا مع الناس هو فين الموافق اصلا، واحنا اغلب اللي بنناقشهم مخالفين. طريقتنا مع المخالف ما هيش واحده، واظن اي حد منصف عارف ان في ناس بنتلطف بيهم لابعد الحدود، وفي ناس بنشد عليهم، وفي ناس بنضربه بالجزمه لان انا مش مصنفه مخالف في طور الدعوه، لا ده مخالف في طور واغلظ عليه. يا أيها النبي وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يبقى في شخص مخالف في طور دعوة، وفي شخص مخالف في طور جهاد باللسان. تمام، طبعا في متخلفين يقول لك انت بتقتل الناس انه وكأن انا في الكلاب هاوس في طور مخالف في طور السيف والسنان. ما فيش حد حبيبي بيموت هنا الا لو مات من القهرة زي العزرية المشركين تمام، او يموت من الضحك بقى على السفه اللي الناس دي بتعمله. إنما إحنا أكيد في البرنامج يا دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لمن نرى في خير من المخالف، يا إما شيء من الشدة والغلظة على المخالف وباللسان. أكيد كده ما فيش هنا إن أنا هقولك كلمة موتك ولا أقولك كلمة تقهرك، ده إحنا تقريبا بنتعامل معك بالله. اللي فعلا المفترض يموت من القهرة ما بموتش ولا حاجة، جبلات ما بحسوش، تمام؟ وبيجي يقول نفس الشبهة ونفس القرف، حتى الشبهة اللي فيها إساءة للصحابة بتفهمه إن ده إساءة للصحابة ولا يجوز، والأدلة والبتاع، ويجي يقولها برضه. إذا أنا في الكلام مع المخالف، أنا ما بين طور المخالف اللي بيدعى بالحكمة والموعظة الحسنة، وما بين طور المخالف اللي بيجاهد بالبيان لكشف زيفه وفضحه زي الزنادقة والمنافقين وأهل البدع. المخالف مش فاهم كده، المخالف فاهم ان طالما قعدت على كرسي الدعوة يبقى كله حكمة وموعظة حسنة. فين ده؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بي بي بي بيغلظ على أناس وبيذكر في القرآن والسنة تسفيه أناس، وده مش موجود. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ولذلك هم نفسهم راحوا قالوا سب آلهتنا وعاب، سب شتم. هتقول له شتم يا جدع، اتق الله، ده الرسول ما كانش بيشتم. هم ترجموا انه بينتقد الباطل اللي عندهم بانه كان دي شتيمه، كان ده امر شخصي. فدي كانت نقطه مهمه. احنا بنتسال الان، هو انت طريقتك في الدعوه اليسر والتسهيل، ولا تصدم الناس وتخوف، ولا تغلظ اصلا، ولا تقول له انزل يا حمار، ولا انزل ايه طريقتك بالظبط؟ زي ما قلنا في مسألة طريقتك في الدعوة نفسها كمنهج فكري أو طريقة، طريقتك برضو في المعاملة مع المخالف ما هيش واحدة. صنف للمخالف وأنا أقول لك هتعامل إزاي معاه. المخالف منصف يبحث فعلا بتجرد، وهو مخالف يعني عقيدته فاسدة هو، بس بيبحث بتجرد، أشيله فوق راسي وتلطف مع الأبعد الحدود، وأقعد معاه يوم واثنين وثلاثة نفتح نقولات وأرقام صفحاته وياخد مساحته في الكلام. طب مخالف بيستهبل وجاي يضيع وقت، بين قوسين كده، عارف انت عارف لعيب الكرة اللي سموه ايه اللي بيبقى المهاجم ده، بيبقى احيانا كده بيضرب الكرة بجنب رجله كده لمسة خفيفة كده، هو ده. انا بعمل كده مع المخالف الهايف اللي هو جاي يضيع وقت، اللي هو ايه، يلا كلمة كده في 3 4 حروف ولا شفته اصلا ومكملين، تمام. لكن في مخالف الموضوع بيصل بقى لحد الزندقة ونشر الباطل، فده انت بتجيبه بقى تعريه منهجيا وفكريا ببيان فساد منهجه، تدليسه في استدلاله وبتره للنصوص، تمام. او احيانا بتلجأ للايه، لرد الاساءة بالاساءة كما هو جائز في الشرع، وده من اصل الغلظة على الكفار والمنافقين اللي مذكورة في القرآن في ايتين مختلفتين بنفس النص، تمام. فدي نقطة مهمة برضو، انه ما تجيش تقول لي لازم تكون كيوت على طول الخط، ولا لازم تكون شديد مع المخالف على طول الخط، تمام. والشدة نفسها هل هي شدة من غير ما تظهر، زي ما بقولك تضربه برجلك، تدوس عليه برجلك كده وتكمل من غير ما تركز، ولا تركز لو هو مشهور وفساده بين للناس. فأنا أحيانا بقول للإخوة مثلا ما تخشش روم المخالف. ليه؟ روم فيها 3-4 تنفار، تمام، قاعدين جايبين كوباية شاي واحدة بيخمسوا فيها، فأنت داخل تقول لي داخل نظرة أو داخل إيه يا عم، ما تعمل لهمش سعر أصلا، ده أنت تدوس عليه وتمشي. انما انا امتى اخش روم المخالف الباطل اللي بينشر الباطل وانا اللي داخله؟ لما يكون بيضل ناس كتير، فاقول انا هنا هخش، هخرج ب5-6 ربنا هداهم للتوحيد، او ربنا هداهم للمنهج الصح، او قدرت اكون سبب في انقاذه، تمام. فدي مثلا نقطه. هيجي الاخ يقول لك لا يعني انت بتقول لي ما تخشش روم المخالف وانت بتخش. يا حبيبي انت مش هتلاقينا اخش روم فيها 3-4 ضلال، اصلا انا هخش هيقوم داخل ورايا 20-30-50 واحد، كترت سواد الروم وقعدت اسمع الناس صفصطه وكلام فاضي. دي مثلا نقطه. الاخوه قبل الغرب ممكن ما مش فاهم ازاي انت هنا قلت كده وازاي انت قلت كده، فانا بقول لك ده الكتالوج انك بتصنف المخالف وتاخد بقى قرار بناء على التصنيف. المخالف طرى في شيء من الانصاف فبتصبر على طول الخط من غير مداهنه طبعا. طب المخالف مضل وبين انه بيستهبل، ده نفسه هقسمه نوعين، تافه مالوش اي وزن ولا لازمه هتدوس عليه بالجزمه وتكمل. انا بتكلم في المعاند عشان برضو الناس تبقى فاهم، ما يقولكش ده في حد بيدعو يقول ادوس. ايوه انا بتكلم في المعاند المكابر اللي داخل يضيع وقت ويضيع وقت الناس، تمام. طب المكابر ده لو له اتباع او بيفتن الناس، انا هنا لما بقول هدوسه بالجزمه انا هدوسه برضو بالجزمه، بس هراعي ان في ناس بتسمع، فممكن الطريقه نفسها تكون مطوله شويه، مش موضوع ضربته كده بالجزمه ومشيت، تمام. دي برضو نقطه في طريقه تعاملنا عشان الاخوه او الغير اخوه يبقوا فاهمين هو ليه انت احيانا تقول ما تدخلش واحيانا تدخل، احيانا بتتلطف واحيانا بتشد، تمام، غير ان احنا كده كده بشر. يعني انا برضو ما بدعيش ان احنا انسان آلي، يعني اللي انت بتقوله ده هتطبقه بنسبة 100%. ممكن واحد يكون ما مش مكابر، بس انت عشان جملتين قالهم ما عارفش يصيغهم صنفته مكابر. وممكن يكون هو فعلا منصب بس مش عارف يتكلم او مش عارف يصيغ الايه، يصيغ الكلام بتاعه. تمام. طيب معلش يا شباب، ثواني كده. طيب مسألة كده منفصلة شوية، موضوع الشتم أو التطاول. أولا مش عايزين نبقى ملكيين أكتر من الإيه، من الملك سبحانه وتعالى ربنا عز وجل، العظيم الكريم الحليم الغفور الرحيم. ذكر بعض ألفاظ في القرآن فيها تسفيه زي لا يعقلون ولا يعلمون، وذكر ببعض الألفاظ الأشد زي سفهاء زي جاهلين أو جاهلون، ذكر بعض ألفاظ أخرى أشد كمان زي كالأنعام بل أضل، ذكر أحيانا بقى أسامي أنعام زي فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، زي مثلا قول الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنا مش ديدني الشدة أو الكلام بإيه بالمصطلحات دي، لكن كونه مذكور في القرآن واستخدم في السنة في بعض الأحيان ده بيدي لنا مبرر في استخدامه في بعض الايه، في بعض النطاقات. وزي ما قلنا الكلام ده هيبقى منحصر على المخالف المشغب، المخالف السفيه اللي داخل يضيع وقت الناس، المكابر المعاند. لان على طول الخط احنا قلنا لو الشخص صنفناه منصف، يعني لو عرفت اديله عناية هديها له، تمام، واصبر عليه واشرح له تعالى خاص يعني انا بعض الاخوة والله بقى مش ممكن يكون لسه مش موافقنا في العقيدة، بس بيبحث أقول له رن عليه في أي وقت، يعني لو نايم هصحالك. ليه؟ لأنه شخص باين أنه بيبحث، باين أنه بيدور. تمام. طيب رأينا بقى في المخالف اللي أو دعوة المخالف من نقولات السلف دي برضو مهم. أكيد بعض الناس هتحط تعليقات، هو أنت ليه مثلا علماء السوء اللي بغلطوا دلوقتي لما بغلطوا بتكفرهم، واللي في بعض نقولات ذكرت في كتب السلف المتقدمين ما كفرتهمش عليه، تواخد بالك؟ ده سؤال محير، وطبعا انت مش هتعرف تجاوبه لوحدك، فانا باختصر لك اهو بقول لك. لما قرأنا في كتب السلف بشيء من الاستفاضة فهمنا ان احنا نفسنا اللي عجزنا عن فهم المصطلحات الشرعية اللي السلف دأبوا على استعمالها، احنا نفسنا ما بقيناش نستعملها، فبقى فهمينا ليها فهم خاطئ أصلا. فكثير من نقولات السلف هي صح أصلا بس إحنا اللي فهمناها غلط. ومش بقول كده مجاملة للسلف، بس ده من باب الإنصاف، وبيننا وبين المخالف الكلام نفسه في سياقه اللي إيه اللي كتب فيه. المخالف من العلماء الحاليين أغلبهم إحنا شفناه دعم الطواغيت، شفناه فعل فعلا أشياء من نواقض الإسلام، بينما السلف احنا بنسمع ان الناس دي كانت بتؤذى وبتثبت، فشبهت انه قال كده مداهنة او قال كده تحريف للدين او قال كده بعيدة كل البعد. تجد بعض هؤلاء العلماء كان بعيد جدا من السلطان لدرجة بيعرض عليه انه يتولى القضاء او يتولى مناصب ويرفض. طيب ثم انه هو بيصدع بالحق ويؤذى ويحبس، يبقى من باب الانصاف ده ما هوش الشخص اللي هو هيبيع دينه لمنصب او خوف اذى. يبقى أنا جمعت بين إن أنا فعلا قرت لهم لقيت إن ده مش كلامهم زي ما فهم فهما خاطئا، والأمر الآخر حسن الظن بهم من تاريخهم مش مجاملة، إن الناس دي ما كانوش ممكن يبيع دينه بمنصب أو ما إلى ذلك. تمام. طيب فدي نقطة مهمة في مسألة نقولات الإيه، نقولات العلماء. جزء من عقيدتنا في المسألة دي مربوط بأمر عقدي، يعني انت اما بتحط بنية فكرية مثلا في طريق تلقي كلام العلماء، غير بقى جزئية ان كده كده كلام العلماء مش معصوم، كلام العلماء في ذاته مش دليل. انا ممكن اريح دماغي واقول لك انت بتجيب لي كلام العلماء، ما هو كده كده مش حجة في ذاته اصلا، هات لي الاول ادلة الكتاب والسنة ثم نروح لشرح الآيات والاحاديث، فاذا في علماء شرحوها نبقى ناخد بيه ساعتها، انما هتجيبه لي من غير ما يكون شرحا لآية او حديث فده كده كده غير معتبر من بابه. انا ممكن اريح دماغي واقول كده، لكن انا لما بتنزل معاك جدلا بقول لك ان من باب الانصاف ان كلام العلماء يتحط في سياق، انما بعرف منهج العالم الفلاني. خلينا مثلا ناخد مثال ابن تيمية وابن عبد الوهاب، اكتر اتنين تقريبا في التاريخ كله عليهم يعني لغط من المشركين. اكتر اتنين المشركين بيكرهوهم في تاريخ الاسلام، تمام؟ طب يا جدعان في يعني زي ما كان سيدنا ابو بكر كده اكتر حد المرتدين بيكرهوه، تمام؟ فالفكره في ايه؟ فكره لما اقرا لابن تيميه الاقي ابجديات ابن تيميه اللي بيتمحور حولها فكره العقدي انه التوحيد نفسه لا يثبت بمجرد الاقرار بتوحيد الربوبيه، صح يا جماعه؟ اللي قرا لابن تيميه بيفهم كده، انه جزء كبير من انطلاقه الفكري اصلا سواء بقى في 16 مجلد بيرد على اهل المنطق واهل الفلسفه واهل علم الكلام، انه بيركز جدا على الجانب ده، ان الاقرار بتوحيد الربوبيه لا يصير به الانسان مسلما كما فعلت كفار قريش لما اعتقدوا ان الله خالق رازق مدبر، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. انت هتجده في عشرات المواضع يشير ان هم كده ما دخلوش الاسلام اصلا حتى وان اعتقدوا جزءا من الاسلام وهو توحيد الربوبيه. إيه انت وانت بتقرا كده بانصاف، هو الراجل بيقول لك لن تكون مسلما حتى تفرد الله بالالوهيه مش الربوبيه بس. يبقى اللي لم يفرد الله بالالوهيه بل وقع في الشرك واتخاذ الانداد عند ابن تيميه تصنيفه ايه؟ كافر اصلي لم يدخل اصلا الاسلام. يوم يجي واحد يقول لك ابن تيميه بيعذر بالجهل في عباده الاوثان والاصنام وعباده القبور والاضرحه وعباده اي حاجه بقى اللي هي شرك بين قوسين، يا حبيبي ابن تيميه لا يعتبر الواقع في الشرك مسلم ابتداء. الكلام ده لو ابن تيميه قاله في نقل او اتنين اقول ممكن انا اكون ما فهمتوش، لكن لما ابن تيميه يكون محور كلامه في مجلدات هو الانطلاق من القاعده دي يبقى اكيد ابن تيميه ما بيعذرش بالجهل في الشرك لانه ابتداء لم يعتبر الواقع في الشرك مسلم اصلا، تمام؟ فدي نقطه مهمه. احيانا بقى احنا بنخش في الجزئيات اللي هو طب تعالى اثبت للناس ضلالك، اتفضل هات لي النص واقول للناس اهو فلان دلس في النص لانه ذكر قسم واحد وغافل عن المعلوم من الدين بالضرورة أو أصول الاعتقاد حيث ذكر ابن تيمية أن دي ما فيهاش عذر بالخطأ مثلا. فأنا أحيانا بتنزل مع المخالف أن أنا أقول له لا ده أنا هثبت لك أنك أنت دلست مش موضوع بقى فهمت كلام ابن تيمية كلام خاطئ، تمام؟ لكن أنا لو بتكلم في طلبة علم المنصفين منهج العلماء دول من الأصل كان عدم اعتبار الواقع في الشرك مسلم ابتداءا، وده كلام واضح بقى لأئمة الدعوة النجدية سواء في شرحهم لمنهج ابن تيمية أو في تأصيلاتهم هم بنفسهم لفهمهم للعقيدة لما يقول إن أصل دين الإسلام وقاعدته أصلا تتضمن البراءة من الشرك وتكفير أهل الشرك. يعني هو بيقول لك كده إن ده أنت نفسك مش هتكون مسلم إلا ما تكفر دول وتتبرأ منه، طول ما أنت بتقول عليهم مسلمين معذورين فأنت نفسك مش مسلم، مش موضوع إنك وقعت في حاجة غلط ولا وقعت أنت ما أسلمتش أصلا. المنصف طالب العلم هيعد عليه المسائل دي بكسرة رهيبة، تقوم تيجي تقول لأصل في شخص عنده شبهات ويجي المخالف يقول لك لا ده انت نفسك يلزمك تكفير العلماء دول لظواهر النصوص اللي بايه اللي ظاهرة العذر بالجهل، فيقول لك وعاملهم بقى زي ما انت كفرت اللي اجاز لبس الصليب ولا كفرت العلماء المعاصرين لبعض الفتاوى، فيقوم يجيب لك اجتزاء لبعض كلام العلماء في كتبهم ويلزمك بتكفير العلماء من اول اللي بيكفروا البخاري علشان يقول لك ده البخاري قال بخلق القران، وطبعا ده كذب كله، مرورا باللي بيكفر ابو حنيفه واللي بيكفروا المتاخرين او العلماء زي ابن تيميه. يقول لك ابن تيميه بيقول بفناء النار بينما ابن تيميه له كتاب في الرد على من قال بفناء النار، انت متخيل؟ الكتاب المقدمة. عليكم السلام. شيخنا تطبيق مثال حالا، كان في روم مفتوحة أحد العزرية فتحها واستشهد بنقل لابن تيمية، النقل أصلا في مجموع الفتاوى في المجلد الـ 12 صفحة 484 ماشي. الفصل نفسه اسمه فصل في تكفير أهل البدع والأهواء بناء على ما قاولوه أو ما قالوه، هو في خطأ في البداية ماشي. فاستشهد بايه؟ بقول ابن تيميه في الصفحه لان لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه، تمام. ثواني بس انا اكمل لك الصفحه الثانيه. مسألة هي دي الجملة اللي دايما يجيبوها شروط وانتفاء موانع ويقول لك خلاص شروط وانتفاء موانع دي في كل حاجة. يعني اللي سجد للأصنام هقول لو كان جاهلا يبقى مسلم، بيقول لك لا خلاص يبقى رد على نفسك بقى ان في اشياء لا يدخل فيها الجهل والتأويل دي. فلما بضرب لك مثال السجود للأصنام تقول لي لا دي ما بقى حتى لو ادعى الجهل لا يقبل منه دعوى الجهل ولا يعذر بالجهل. ليه؟ اصل الشرك ده واضح. بس يبقى انت رديت على نفسك ان الجملة اللي العلماء قالوها دي مش بإطلاق. لذلك لو كملت انصاف ده او رحت تقرأ كلامهم كله هتفهم انه بيطبق الكلام ده في الشرك الخافي او في امور البدع اللي قد تفضي الى الكفر، مش في امور الكفر بذاتها او الكفر الواضح. تمام؟ فنفس الكلام في الامام النووي لما يجتزئ نص ويقول لك بيأول الصفات. تخيل بقى ان الامام النووي له اصلا كتاب كامل في اثبات الحرف والصوت اللي هي اخطر مساله سعى المعتزله والجهميه والاشاعره لتاويلها او نفيها. يعني ابن النووي في الكتاب ده يكاد يشابه من قالوا بالتكسيم من اهل السنه. متخيل انه هنا ان قال لك الكيرف خالص من مؤول الى مثبت بشيء يقارب ما اتهم به اهل السنه من التكسيم. تمام؟ فهو الراجل اصلا مالف لك كتاب كامل في اثبات الحرف والصوت اصلا، وله نقولات كثيره جدا في تقرير مذهب اهل السنه والايمان بالصفات كما هي من غير تاويل. المخالف اللي جاب بعض جمل هو فهمها غلط على انها تاويل، وكانت في الحقيقة حكاية لمذهب الأشاعرة المؤولة، وحكى على سبيل الذم والتضعيف أصلا من أكثر من نقل، والكلام ده احنا قلنا هنعمل فيه روم مطولة بإذن الله. المخالف لما بيعصر على كلام العلماء مقتضب أو مكتزأ أو مبطور أو في تدليس، يجي هو يقول لك انت بقى المفترض تلتزم بمنهجك وتكفر العلماء دول. طب وليه ما تقولش هلتزم بمنهجي وهو الطريقة العلمية في البحث، ان انا اقرأ كويس وافهم كويس ما بقاش حمار عشان ما جيش اتهم الناس بالكفر وهم براء من هذا الايه من هذا الامر. هذه مثلا نقطة مهمة، انه تعاملنا في نقولات السلف منطلقين منه من الامور دي. اولا السلف دي ما كانتش ناس ضلة زي المعاصرين اللي احنا بنشوفهم لمجرد منصب او بتاع يبيع دينه. تمام؟ على مستوى العلم الشرعي نفسه كانت ناس راسخة أصلوا أصول تدل على إن اعتقادهم في المسألة إن يشترط أصلا تحقيق الكفر بالطاغوت لثبوت الإسلام، ويشترط إفراد الله بالألوهية، وبالتالي الواقع في الشرك عندهم غير محقق للإسلام أصلا ابتداء. تمام؟ فدي نقاط مهمة. ثم نأتي بقى للتفصيلة اللي هي طب اتفضل أنا هعرفك إنك ما فهمتش كلام العالم. انا هعرفك انه الكلام العالم ده نفسه بوتر او دلس عليه او غير حتى في طبعات مختلفه، وده كلام بنشوفه زي ما قلنا قبل كده انه اثناء طباعه كثير من المخطوطات او غيرها بيحصل سقط او تحريف في اجزاء كبيره، وفي بعض اشياء منها قريبه الزمن، وتلاقي مثلا محقق المخطوطه يقول لك والله كان في 5 صفحات مختلفين من المخطوطه دي وروحنا جبناها من مخطوطة تانية بس كان فيها سقط وتحريف واضطررنا إلى مقارنته بالمخطوطة الفلانية. فطبع البشر كده أنه ما فيش حد كامل ولا بد يعتري شيء من النقصان. إذا افترضت جدلا أن الكتاب اللي كتبه ابن تيمية من 37 مجلد بيننا وبينه 700-800 سنة هيظل محفوظ كما هو، يبقى أنت بتدعي في كلامه العصمة وأنه محفوظ كالقرآن. دي برضو نقاط مهمة. يبقى أنا في مسألة طريقة نظرية الكلام العلماء، ابتداء كلامهم ليس حجة بذاته، ثانيا عندي إنصاف إن الناس دي لها تأصيلات واضحة في مسائل العقيدة، وحالهم نفسه لا يدل إنه منافق بيأصل حاجة ويعمل عكسها. لا، الناس دي ابتلت وثبتت وكان ظاهر حياتهم إنه اللي بيقوله بيعمله، ما هوش بوشين زي اللي موجودين الفوزان يأصل للكفر بالطاغوت وتكفير الكافر وعدم عذره بالجهل بل تكفير العازر، وما يجي في التطبيق يطبق عكسه فيثبت الإسلام للطواغيت نفسهم مش بس للواقع في الكفر. تمام؟ فدي إيه؟ دي فيما يخص نقطة كلام العلماء أو النقولات المبطورة أو اللي بيجي يلزمنا بقى ويقول لك طب أنا هجيب لك كلام العلماء في عذر، أو كلام العلماء مثلا في تأويل للصفات، أو كلام العلماء في القول بخلق القرآن وألزمك بإيه بتكفيرهم. لا، ما تلزمنيش بتكفيرهم لأن هم ما قالوش كده ولا ده كان منهجهم، ومش عشان أنت غبي ما قدرتش تفهم كلامهم تيجي تلزمنا أنا بإيه بمفهومك أنت الخاطئ لكلام. تمام؟ فدي إيه دي نقطة مهمة في رأينا في كلام العلماء أو النقولات أو ما إلى ذلك. طيب يتفرع عنها رأينا في المسائل الخلافية، المسائل الخلافية اللي ذكرت في بعض الكتب، إن إحنا نخش بقى نقعد سؤال أحسن عليه. طيب هستأذنك بس خلي بعد ما نخلص بقى تفضل اسأل براحتك. فرأينا في المسائل الخلافية برضو ده أمر مهم، المتابع اللي ماهوش عارف انت كلامك في المسائل الخلافية بتعمل حادي بدي وتتكلم، ولا زلقت روم بتخش تتكلم، ولا انت ليك فكرة اصلا بتنطلق منه في التعامل مع المسائل الخلافية. فبرضو احنا بنحاول نلخص على الشخص المتابع عشان ما يقعدش يخمن. طب انت تخمن ليه؟ ما انا هقول لك، انا النبي صلى الله عليه وسلم في اهتمامه بالدين كان فيه نسبة وتناسب، وده هدي قرآني مش بس هدي نبوي، إن المسألة الأكثر أهمية بيكرر ذكرها في القرآن مرات ومرات ومرات، فتجد تكرار مثلا ما يتعلق بالتوحيد والنهي عن الشرك بكل بقى تفاصيله من نواقضه، من التحذير من الشرك، من الولاء والبراء ومقتضيات التوحيد، تلاقي كتير جدا جدا جدا جدا، أكتر حاجة ذكرت في القرآن. طب الكلام في الصلاة هتلاقي كتير قوي برضه. طب الكلام في الصوم أو الزكاة أقل شوية. في بعض مسائل في الدين هتلاقيها ذكرت في القرآن مرة واحدة مثلا. فالأمر ده فيه تناسب بين أهمية المسألة وبين الدلالة الشرعية على المسألة، وده من رحمة ربنا بينا، إن الأمر لما يكون مهم ربنا عز وجل بيذكره ويكرر ذكره وينبه عليه عشان تبقى الحجة قائمة به أكثر وأكثر وأكثر على الناس. من باب يعني من باب المفارقات الغريبة، يعني إنه يجي واحد يقول لك إما أنتوا بتقولوا إن حجة المساق والفطرة كافية، أما اللي ربنا أرسل الرسل؟ وأنا بسأله إما أنت بتقول إن القرآن والسنة حجة، ليه ربنا كرر نفس الآيات وأحيانا بنفس النص كمان؟ هل ده معناه إن الآية الأولى ليست حجة؟ يبقى ده شيء وارد إن يكون الأمر حجة ويعاد تكرار الحجج من باب رحمة ربنا بالناس اللي فعلا يريد الخير، فيبقى الحق مذكور بكثرة. إذا ما خدتش بالك من آية تاخد بالك من التانية أو التالتة أو العشرة أو المية، وفي المقابل هيبقى حجة أكتر على المخالف إن الأمر كان مكرر مهوش خافي. فمن ادعى بقى أنه والله ما كنتش عارف إيه يا عم، آيات القرآن بالمئات في القرآن، آيات التوحيد بالمئات في الإيه في القرآن، تمام. فإحنا رأينا في المسائل الخلافية زي رأينا في نظرتنا للدين نفسه، إنه المسألة الخلافية دي لو مهمة قوي هنتكلم فيها، ولو ما فيش لها ذكر يبقى ملوش داعي أصلا الكلام فيها، ولا التشغيب ولا صرف الناس عن المهمات بالكلام فيها. ثم إن في بعض مسائل بتبقى فرع مبني على أصل، فأظن من الغباء إن أنا أكلم فرع مع شخص مختلف معاه في الأصل، لأنه الفرع ده نفسه مبني على الأصل اللي هو مختلف معاه فيه، يبقى لابد الأول نحقق الفرع الأصل ثم نفرع عليه. فأنا لا يمكن أكلم واحد ملحد في مسائل السنة هو ما لا يؤمن بوجود الله أصلا. سنة أنت مالك أنت ومال السنة أصلا؟ هو أنت بتقر بالله اللي أرسل الرسول بالسنة؟ أنا بقى راجل سفيه بقى ما عود أكلمه وأصل والحديث وده ضعيف وده ضعيف إيه ولا يؤمن بالله أصلا؟ من نفس الصورة اللي بنشوفها أن عود أتكلم في أحكام التبعية مع شخص لا يكفر بالطاغوت نفسه، هو لا يقر معك أن الدار دار كفر، هيقر معك بتبعية السكان، هو لا يقر معاك ان الطاغوت نفسه المبدل لشرع الله ومنازع للرب في اولويته طاغوت اصلا، هو يا حاكم مسلم، فده هتكلمه في تبعيه ايه؟ فدي نقطه. انا شرعا مش هقعد اكلم ناس واقعه في الشرك بالله، شرك الوهيه، واقعد اكلمه في مسائل الصفات والتاويل والامام النووي. ايه يا عم انت بتكلم مشركين اصلا، انا اروح اكلم مشرك ليه في المسائل دي اصلا؟ ونفس الكلام في الشخص اللي بسيب توحيد الالوهيه والكفر بالطاغوت واقعد اكلمه في احكام التبعيه او في تفاصيل الولاء والبراء او في تفاصيل فقهيه. شرعا دي خيانه اصلا للشخص، لانك بتوهمه ان الاصول متفق فيها والخلاف فقط في هذه المسائل. ولنا في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته وامره لمعاذ لما ارسله داعيا للاسلام رضي الله عنه وارضاه اسوه حسنه، قال انك تقدم قوما من اهل الكتاب، ما قالوش اخبرهم بكل حاجة، ولا قالوا كلمهم في الفروع الأول، ولكن قال فليكن أول ما تدعوه إليه، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية يكفروا بما دونه. قال فإنهم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هنا أن في أولويات في أصول وثوابت الأول، وبعد كده نفرع على الأصول والثوابت دي فروع، فتكون فروع راسخة على أصل ثابت. تمام يا شباب؟ فدي برضو نقطة مهمة. احنا رأينا كده ان انا ما اتكلمش في مسائل الصفات، ما اتكلمش في مسائل التبعية، ما اتكلمش حتى في المسائل الفقهية بكثرة، نشير الى اشارة سريعة من باب انها مسائل دينية، لكن التركيز الاكتر على صلب المسائل اللي الناس مختلفة فيها، وهي مدلول الكفر بالطاغوت ومدلول الايه ومدلول تحقيق التوحيد. تمام يا شباب؟ لذلك احنا بنتحاشى الكلام كتير في المسائل اللي زي دي، وحبينا برضو عشان ما نبقاش سكتنا عنها نبقى عملنا روم مسجلة في أحكام الديار، أحكام التبعية، اللي حابب يرجع بيروح يرجع لها. إنما أنا مش هقعد أسيب اللي ورايا وأقعد كل يوم أتكلم في المسائل الخلافية. ثانيا أنا هتكلم في المسائل الخلافية مع مين؟ مع شخص مخالفني في الكفر بالطاغوت نفسه، أنت فاهم؟ اللي هو حتى لو فرضنا جدلا إنه نتفق معاه في الخلافية مش هيبقى مسلم برضه. وصلت يا جماعة؟ طيب الحاجة التانية الكلام في الفروع. ممكن شخص يقول لك يا عم انتوا بدل ما تتكلموا في التكفير، تكفير هو خد بالك بسميه تكفير، ما بيتكلموش بقى في التوحيد ونواقض الإسلام، لا هو اختصر ان كلامك في التكفير بس. يعني احنا ما اتكلمناش في شروط لا إله إلا الله، ما اتكلمناش في نواقض الإسلام بشكل عام من غير جزئية التكفير اللي هي جزء بسيط من جزئية النواقض. ما اتكلمناش احيانا في مدلول توحيد الالوهيه وذكر ايات القران اللي بتامر بالتوحيد، هو اختصر الكلام في انك بتكفر. طيب تنزلا انا مهتم بالتوحيد او التكفير، فيقول لك طيب انتوا سايبين بقيه الامور، كلموا الناس عن الجنه والنار، او كلموا الناس عن الصلاه والصوم، او كلموا. انت مش ملاحظ ان انا لو جدلا عملت كده هلاقيك بكره فاتح روم تقول عليا مدلس بكلم ناس بكفرهم في الصلاه والصوم؟ والله هتفتح روم تقول عليا كده. يعني انا لو تنزلت جدلا ان انا حبيت ارضيك واعمل لك رومات في فروع الشريعه، هلاقيك فاتح روم تقول اهو ازاي تكون بتكفرهم وقعد تشرح لهم في احكام المواريث، ما انت كده كده شايفهم كفر. صح يا جماعه؟ وهيبقى معاك حق سعيد انه ازاي اكلم ناس في الفروع وهم مخالفين في الاصل اصلا. صح؟ ازاي اكلم واحد في انه المفترض يكون في يعني خشوع في الصلاه وهو كده كده اصلا مشرك من عباد الاصنام؟ صح؟ دي ما تركبش مع دي اصلا. اذا انا لما بشرح بعض مسائل فقهيه، فلان في جزء كبير من اللي بيسمع مسلم موحد متبرئ من الشرك تهمه هذه المسائل، وايه وهو مسلم اصلا ضابط لمسائل العقيده. انما انا لو فرضت جدلا ان انا باخاطب شريحه مخالفه في التوحيد، انا مش هتكلم ابدا في الشرائع المفصله. عهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ انه فانهم اجابوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات. طب انا ممكن اتكلم في الاداب العامه للاسلام كمجمل، ماشي، صله الارحام وحسن الجوار من باب تاليف قلوب الناس، لكن الاحكام الشرعيه المفصله هكلم فيها مع موحد، لانه لو اصلا فعلها وهو على شرك او على عقيده فاسده مش هتقبل. يبقى انا كده بضيع وقت لما اقعد اكلم شخص ايه واقع في شرك واكلمه في فروع الشريعه. لكن زي ما قلت كده، بما ان في مستمعين كثر ولله الحمد على التوحيد، فطبيعي ان احنا احيانا بنناقش مسائل ايه في السيره او في التاريخ او في فروع الشريعه والاحكام الفقهيه. لكن ديدنا مش هيبقى كده، ديدنا والكسره الكاسره من الدروس هتبقى متعلقه بصلب التوحيد، لان هو ده اللي في الخلاف بايه الكبير. طيب بيجي شخص يقول لك طيب ده رأيك في الايه في نقاش المسائل الفرعية او نقاش اختلافات العلماء، السياسة انتوا فاصلين نفسكم عن الواقع، وبنسمع الجمل دي من بعض السفهاء، يعني انتوا عايشين في عالم تاني وانتوا بتتكلموا في، واحيانا سبحان الله عارف انت الشخص اللي ايه اللي بيجي يزمك يقول لك انت زي القمر، تفهم حمار، ما هو ما بيفهمش. يعني في واحد كرر الكلمة دي يمكن 5-6 مرات، أنا نفسي سمعتها منه 5-6 مرات. أنتوا مشكلتكم أنكم واخدين الستاندرد بتاع عهد النبي والصحابة. خرب بيتك، هي دي عيب يا ابني؟ وأنا ما أخد أن أنا فعلا أسوتي الحسن النبي وصحابته، مش علي جمعة ولا زكي جمعة، هو هي دي بقت مشكلة؟ هي دي بقت مزمة أن مشكلتي أن أنا عامل كده؟ يخرب بيت الغباء، هي دي تتسمى مشكلتي لما اكون واخد الستاندرد النموذج اللي انا فعلا عايز اشبهه هو النبي وصحابته؟ ايه التخلف ده؟ فما يجي شخص يقول لك ده انتوا واخدين النموذج النبي وصحابته منفصلين عن الواقع، ومش منفصل ايه يا عم عن الواقع؟ انت محسسني ان انا بكلمك من اللاسلكي مثلا، ولا بكلمك مثلا هقول ايه، ما انا مستخدم يا ابني نفس التكنولوجيا وعامل نفس الابحاث وعامل نفس البي دي افات والكتب ومستخدم كل حاجه في الواقع وفاهم السياسه ومتابعها، فين اللي منفصل عن الواقع؟ هو انا زي ما وافقتكش في تشخيصك الغلط للواقع عشان فساد عقيدتك، وبالتالي بتبقى بصيرتك منطمسه اصلا، معناه ان انا مش متابع، انا متابع بس رايي مختلف عنك لان انت مشرك، والشرك ده بيوجد ظلمه في القلب بتمنعك انت من تفسير ظواهر سياسيه كثيره جدا، تمام؟ وده اللي خلى اللي بيدعوا ان هم فاهمين في السياسه وعلى راسهم جماعه الاخوان اللي لهم شوف ممارسه سياسيه بقالها قد ايه، وكانوا دايما يقول لك كده انتم مش فاهمين فقه الواقع وانتم مش فاهمين الواقع، صح؟ كل ما الاخوان كانوا يعملوا كارثه في الدين ويبدلوا دين ربنا ويحرفوا الدين اوتوماتيك كان يقول لك ايه فقه الواقع وانتم مش فاهمين حاجه في فقه الواقع والاجتهادات والفتوى تتغير بتغير الزمان، بدلوا دين ربنا وحرفوه يقول لك اصل الفتوى تتغير بتغير الزمان. طبعا هم حرفوه في اذهن الناس انما دين ربنا محفوظ وان شاء الله ربنا يجعلنا سبب للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. فالتعليقات بقى اللي بنشوفها ان انتوا كانكم منفصلين عن الواقع، انت بتسمع الصيغ دي بايه؟ باشكال مختلفه. يعني في واحد مثلا يقول لك ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده حلو بس مين اللي هيقدر يطبقه في الزمن ده؟ هو هنا بيربط الكلام والتأصيل والحق والباطل بمسألة استطاعة أو عدم استطاعة تطبيقه، سهولة أو صعوبة تطبيقه، انت واخد بالك؟ طب انت مش ملاحظ انك انت نفسك تعلم معلومة شرعية ان الدين مبني على الابتلاء والتكليف، وان الرسل الانبياء نالوا اشد الاذى، وانه ما فيش حد بيطبق الدين بسهوله، فما تيجي انت الان تقول لي كلامك صح بس مش هيطبق بسهوله، المفترض انا اعمل لك لايك واقول لك ما شاء الله ده انت فهمتها لوحدك ان ده صح، ده معناه ان ده منهج صح. يعني انت لما يبقى كل حجتك او كل اعتراضك ان انا مش هقدر اطبقه ده معناها شهاده منك انت بان ده صح، ان ده المنهج الحق اصلا، لان انا لو سالتك عده اسئله هتقر بان الحق اللي كان عليه الانبياء والرسل دايما كان صعب ودايما كان في ابتلاء ودايما كان السبب الرئيسي في عدم قبول الناس ليه مش انه شايفينه غلط، لا ده بيشوفوه صح وبيقروا بس بيستصعبوه. فما تيجي انت تقوم مكرر نفس اللي الكفر قالوه ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، يعني انت بتقول لي كلامك صح وانا والله مش معارضه بس مين اللي هيقدر يطبقه؟ كلام ده صعب، صح يا جماعه؟ ده اقرار منك بان ده حق اصلا. فالناس اللي بتيجي مثلا تقول لك رؤيتك والواقع واصلي هنعلم ولادنا ازاي اذا طلعناهم من المدارس وهنعيش ازاي اذا ما دخلناش جيش الطاغوت، والله الله الله يا ابني انت ابجديات دينك اللي هو برغم ان انت على شرك بس من الابجديات اللي انت حافظها ان الرسل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، صح؟ ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الأبجديات دي أنت نفسك فاهمها ما بتختلفش فيها، يبقى جاي الآن تمسحها بأستيكة وتقول لي أصل الحاجات دي صعبة؟ طب ما احنا عارفين الكلام ده. أنت متخيل واحد مراته قالت له ما تغير لي العربية وتجيب لي بي إم، فراح يجيب البي إم فرجع قال لها والله أنا أصلاً لقيتها غالية، وأنت تايه يا عم ما هي البي إم غالية، أو أنت كنت تايه ما كنت رايح تجيب لها بي إم. ففكرة انه ايه يلا هقبل الدين بس انت صدمتني ده انا لقيته صعب، طب ما هو ربنا قالك ان الدين صعب من زمان وانت عارف المعلومة دي. لذلك ربنا اوائل الآيات اللي انزلها على النبي صلى الله عليه وسلم ان سنرك عليك قولا ثقيلا، مش دي سورة المزمل اوائل الآيات اللي نزلت في الدين كله ان الدين مبني على التكليف مبني على الابتلاء حفت الجنة بالمكاره، صح؟ فيجي واحد انت فاهم وكأنه يعني كان سكران طول عمره واتصدم يعني دلوقتي انه عرف ان الدين صعب او ان في تكليف او ان في ابتلاء او ان في مشاق، قال لا وانت كنت تايه يا عم، طب ما هو ربنا قال لك ان دي طبيعه الدين اصلا. فانت تلاقي مثلا الشاب انا ناوي ابقى دكتور او مهندس او بتاع، تمام، بس تصدق انا فوجئت ان عشان تبقى دكتور ده لازم تذاكر فصرفت نظر، والله صحيح؟ امال انت كنت عايز تبقى دكتور ازاي؟ انا اللي بيبقى عايز يبقى دكتور بيبقى عارف انه لازم يذاكر ويبقى شاطر من وهو في ابتدائي، ابوه بيربيه على انه يكون دكتور فبيطلع الاول على الفصل وبيذاكر الدروس كويس، صح يا جماعه؟ فانت بتفاجئ بالايه بالانسان السطحي انه متفاجئ ان الدين طلع صعب فعشان كده رفضه انت متخيل؟ لا وبيظن انه هو كده حلو لانه مش رفضه لذاته، هو ما قالش عليه وحش، هو يقول لك كده، أب أنا غلط لما أقول على الدين غلط، إنما طالما قلت صح بس ما عملتوش عشان صعب ده جائز. طب ما هو ده منهج كفار قريش، ده مذهب كفار قريش أصلا. كفار قريش ما قالوش للنبي كلامك غلط، بس قالوا له أنت شديد شوية بتسفه آلهتنا، وشوية قالوا له طب نقول لك على حاجة، دينك صح صح كمان، هدى، وصفوا كده إن اتبع الهدى، بس مشكلتنا في أكل العيش، هنتخطف من أرضنا، لا هنلاقي تجارة ولا هنلاقي أكل عيش، والناس هتزعل مننا. صح، ده مفهوم المفترض يتفتح فيه سلاسل دروس، إن يا جماعة مذهب إن كلامك صح أنا مش معترض بس مش قادر أطبقه، ده مذهب كفار قريش. الناس بتظن إن هو كده مسلم طالما أقر إن ده صح. أنت متخيل يعني أنت في مرحلة ما بيكرش أصلا جهلا، خلاص ده اتفقنا ان الجاهل في اصول التوحيد كافر. في مرحلة بتبقى احسن شوية، اللي هو سمع وقال لك كلامك صح، فانت تقول له حبيبي تعالى في حضن عمه، تعالى لعمه حبيبي، يقول لك لا بس انا مش هقدر اطبقه عشان صعب. فيقوم بعض الناس يقول لك يا عم ده فل خالص، ده قطع شوط حلو خالص اهو، انت هتسويه باللي قال لك اصلا كلامك غلط، او اللي شغب، او اللي كره الحق او حاربه. انت ما تيجي تدقق في الشارع تلاقي المذهب ده، وان كان اقرب شوية من المعاند المحارب، الا انه بين قوسين ايه، مذهب كفار قريش، اللي هو الاقرار بان ده حق وعدم اتباعه نتيجة الايه، الابتلاء والتكاليف. تمام، هو في حد يكره انه يخش الجنة حتى الكفرة، بس لما لقوا الجنة تمنها غالي وهو بذل وتضحية وترك شهوات، قال لك لا لا لا لا، احنا والله بنحب ربنا وعايزين نرضيه، بس مش باننا نتخلى عن شهواتنا. صح يا جماعة، ولا انتوا شفتوا حد من الكفرة بقول انا عايز اخش النار؟ هو اصلا السبب الرئيسي في رفضهم ما كانش منهجي بان شايفين الكلام ده غلط، ده قلة قليلة جدا منتكسة الفطرة في الجزئية دي، انما الاغلب بيقر ان ده صح بس بيبقى تقيل على قلبه عشان الضريبة بتاعت الحق غالية. فلما يجي شخص يقول لك رؤيتكم للحاله وللوضع ولطرق التغيير وللاوضاع السياسيه والشكل التمكين، عارف انت الحاجات الكبيره اللي زي دي، انت بتبقى ما انتش عارف ترد عليه تقول له ايه. يا ابني تمكين، انت ما انتش مسلم اصلا، تاخد بالك، وتمكين ايه اصلا وانت في الحاله الدينيه اللي راحه في 60 داهيه بالشكل ده. فاحنا يعني برضو رؤيتنا في المسائل الكتير اللي متعلقة بالجزئية دي، انه اعرف الحق الاول، واعرف ان الحق لازم هيبقى ليه تكلفة، ساعتها تقدر تاخد خطوات في احقاق الحق بالفعل. لما نجيب اكبر نموذج اللي هو نموذج النصر والتمكين، النصر والتمكين ده لا يمكن يتنزل على ناس ما خدوش باسبابه، وإلا كان نزل على الانبياء والرسل، ده الانبياء والرسل نفسهم لبس الدرع ومسك السيف ونزل بنفسه أخذ بالأسباب وجاهد. صح، وسبق هذا الجهاد سنوات وسنوات من الدعوة والبذل والصبر على الأذى. صح، تقوم تيجي أنت عايز النصر ينزل عليك بمجرد الدعاء من غير أخذ بالأسباب؟ لا يمكن، سنة الله لا تتبدل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. يبقى أنت إذا لم تغير الذل والهوان اللي أنت فيه وأنا فيه وغيرنا فيه إلى محاولة فعلا للنصر والتمكين بالأخذ بأسبابه، مش هتمكن، هتفضل زي ما أنت، لأن زي ما ربنا وعد بالنصر والتمكين في آيات، وعد بخزلان بعض الناس في آيات. صح، مش ربنا قال في الآية يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، سوف يأتي الله بقوم، ده يعني سنة الاستبدال، يعني هيذهب بكم ويستخلف ما يشاء كما جاء في الآية الأخرى. زي ما ربنا وعد بالنصر والتمكين لناس، وعد باستبدال ناس. صح، زي ما ربنا وعد بنصر ناس، خذل ناس برضو. تمام، فدي برضو نقطة مهمة، نظرتك لصورة من صور استقراء الواقع أو الحالة السياسية أو الأشياء دي، أقصاها إنه يتكلم في نصر وتمكين ويقول لك أنت كم واحد أجندتك إيه، تاخد بالك، انت كم واحد عملت ايه، انت كم واحد ايه رؤيتك اصلا لاسباب النصر والتمكين، تواخد بالك. فدي يعني دي اظن بتشغل بال ناس كتير جدا، انه يا عم انا سامع الناس عماله تتكلم في في في احداث سياسيه وتعليقات و شايف الناس مثلا بين قوسين بتدعم اهل غزه وانت ما عملتش حاجه. صح، مش الحاجات دي بتشغل حيز من اراء الناس؟ تيجي انت تشوف في الواقع تلاقيك انت كشخص موحد اكتر واحد افدت اهل غزة. ازاي؟ ان انت بتقول للناس ما تدخلوش جيوش الطاغوت اللي بيحاصر اهل غزة. حتى ما المعلومة دي نفسها لو كانت وضحت عند الناس كانت انتهت المشكلة كلها. هي مشكلة غزة دي مش بتنتهي لو الجيوش الطاغوتية نفسها تركت مناصرة الكيان الصهيوني في حصارها لأهل غزة، بس كانت خلصت القصة كلها. ده كده مسألة ايه؟ مسألة من 100 مسألة متعلقة بالعقيدة. يعني تخيل لو جبنا مسائل العقيدة دي جمعنا منها أشهر 100 مسألة، هتبقى مسألة واحدة منهم كفر من يدخل الجيوش الطاغوتية. يعني طرحنا للتوحيد 1% منه كان كافي يحل مشكلة غزة كلها. وإحنا ما الكلام ده ما قلناش ده منهجنا وسكتنا، منهجنا عمالين بنشرحه وبنقوله وبنتعرض لأذى فيه. وأظن الكلام ده مما تكرهه الملوك والطواغيت، واللي بيتكلم في الحاجات دي بيبقى إيه خلاص يا بره بلده، وبره بلده دي بين قوسين يعني بيطلقها بقى، اللي هو لو أبوه مات مش هيعرف ينزل يعزي فيه، صح؟ فأنت بتلاقي سفهاء برضو بيكلمك كأنك مثلا لما سبت البلد سايبها عشان بتتفسح. لا، أنت دفعت ضريبة ثبتك على منهجك. أما يجي شخص الآن مثلا يكلمك أين أنتم من قضايا الأمة؟ قضايا إيه؟ ما احنا في لب قضايا الأمة. هو احنا ما بنتكلم في المسائل ده مش ده تضحية؟ مش ده زيك زي المتحدث الرسمي باسم الجماعات الجهادية أو غيرها؟ أدرج على قائمة المطلوبين، أدرج على قائمة أنه ممنوع من دخول البلد أو مطلوب تسليمه لو دخلها. فدي مثلا قضايا أنت بتبقى مستغرب لها. أين أنتم من قضايا الأمة؟ أيوة، هي الأمة نفسها لم تنصر طول ما هي ماشية بالكتالوج الغلط، طول ما هي ماشية على مذهب الأمم المتحدة ومذهب القانون الدولي ومذهب الغاية تبرر الوسيلة ومذهب التلاعب بدين الله، وظنهم انهم قد يحتالوا على الله سبحانه وتعالى وينكروا بدين الله. تمام، فدي نقاط مهمه يا جماعه. رؤيتنا في السياسه منطلقه من عقيده، اصلا منطلقه من ايماننا ان ما فيش نصر وتمكين الا ببذل وتضحيه، منطلقه من قصه انه الدين كله مبني على اسباب موصله لنتائج، مش نتائج من غير اسباب. انت بتقرا حتى في سوره الكهف ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. ما قالش ربنا عز وجل لم يقل إنا مكنا له في الأرض وآتيناه الملك كده، لا، ده ذكر، شوف البلاغة، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. عشان تبقى قاعدة إنه تريد أن تصل لنتيجة، ابحث عن أسبابها، إذا أخذت بها ستصل. حكمة الله كده إنه رتب الدنيا والدين على معيار الأسباب. فتقرأ مثلا قول الله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى عايز جنة لابد أن تعمل الصالحات، أسباب موصلة لنتائج، صح؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أسباب موصلة لنتائج. طيب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هل ممكن فسنيسره لليسرى؟ لا، في دي بقى فسنيسره للعسرى، لأسباب موصلة لنتائج برضو. يبقى أنت أخذت بأسباب الهداية تهتدي، أخذت بأسباب الضلال تضل، سعيد في مرضات الله يوفقك ويسددك ويبارك فيك ويغفر لك، وسعيد في حرب دين الله وكذا، هتزال في الدنيا والآخرة. تمام، ده مثلا وجهة نظرنا، رؤيتنا في مسألة الايه، التفاعل مع الأحداث الظاهرة اللي جزء منها بيبقى أمر شخصي، أمر شخصي يخصك. إن هعمل في مدارس الولاد، هعمل في الجيش، هعمل في الحياة. انت كده يا عم صدمتني، انت كده اللي انت قلته ده هيخلينا منعزلين وهيخلينا في صدمة مش عارفين نتعامل ازاي. طب وهو انت حضرتك كنت تايه وظنن ان الجنة دي ممكن تدخلها صدفة؟ يعني ممكن تتوه كده فتلاقيك وصلت خلاص للجنة؟ طب ما هو كده كده الدين مبنى على الغربة والابتلاء والصبر والمشقة، وانت جاي والدنيا بتشطب، جاي في الاخر ما لازم يكون فيها مشقة. وانت بتناقش احداث التدين في الزمن ده لازم تكون مستوعب مبدأ غربة الدين وصعوبة التدين والابتلاء والقابض فيه على دينك القابض على الجمر، صح؟ صح يا جماعة. بالمناسبة تلاقي واحد يقول لك ايه، القابض فيه على دينك القابض على جمرة من نار. عارفين الراجل اللي بيقعد يقول كده ويجي يقول لك الناس كلها مسلمين وزي الفل ووصلوا، لو ما دخلش الجيش مش هيلاقي سافر. الله، يا انت مش حافظ حديث القابض فيه على دينك القابض على الجمر؟ ما انتش حافظ الحديث ده انه لازم يقبض على الجمر لو عايز ينجو؟ لا، انت قلت لا ده يسيب الجمر وعشان يلاقي فلوس يعيش ويسافر ويعمل، بتسوغ له فعل الشرك والدخول في الجيوش الطاغوتية. هل مشكلة الاشخاص دي كده مشكلة فكرية شرعية؟ شرعية ايه ده حافظ الحديث انه ده زمن غربة وفي صعوبة في التدين؟ يبقى ازاي يكون حافظ ده وفي نفس الوقت بيقول في صعوبة في التدين؟ يبقى خلاص بلا تدين طالما في صعوبه، وهبقى معذور ان انا لقيته صعب. عارف انت اللي هو والله يا رب انا كنت ناوي اصلي بس لقيت الماء ساقع، فانا مش هتوضى بالماء الساقع بصراحه. والله يا رب انا كنت ناوي حج بس لو الحج مش مكلف انما ده طلع غالي. والله يا رب انا كنت ناوي احقق التوحيد بس لقيت التوحيد ده لازم اسيب وظيفه كفريه او اكسر الاصنام اللي انا تعبت في صناعتها. صح يا جماعه؟ يبقى انا عايزين نعمل روم اسمه مذهب كفار قريش. مذهب كفار قريش بيقول الدين حلو ومش وحش بس لو متعب بلاه، اللي هو بين قوسين مذهب 90% من الناس. 90% من الكفره اللي انا نفسي ناقشتهم بيقول لك كلامك صح، بس مين اللي هيقدر يطبقه؟ انا مش مختلف معاك في اللي انت بتقوله، بس الكلام ده صعب، الكلام ده مستحيل تقدر تطبقه، الكلام ده مستحيل تقدر تقنع الناس بيه، الكلام ده انا نفسي لو طبقته هروح ورا الشمس وهخسر وهعمل وهعمل، ده بيبقى سبب رفض. نادر لو لقيت شخص بعد يكلمك في بطلان المنهج بقى وتعالى نناقش ادله وبتاع وكلام من ده، لان 10% اللي بيعملوا كده انت مجرد ما بتفتح وتثبت له تدليسه بيقوم ناقل على الايه، على اللي بيقولوا 90% الباقيين. انت واخد بالك؟ اصل الناس دي شايفين نفسهم المسلمين الوحيدين. تعال ترجم لي كده يعني ايه شايفين نفسهم المسلمين الوحيدين؟ يعني شايفين نفسهم الغرباء. طب يا ابن المتخلف انت كده بتمدحنا ولا بتذمنا؟ انت كده بتمدحنا، لان القابض على جمر ده هيكون مين؟ كل الناس هتقبض على جمر؟ ما هو اللي هيقبض على الجمر ده قله قليله عارف انه لازم يتحمل تكلفه الحق ولو كان فيه حرق ايديه. صح؟ انت بتبقى ما انتش عارف. هو انت كده لما بتقول هم فاكرين نفسهم بس المسلمين ده مدح ولا ذم؟ طب ما هو ده طبيعي ان المسلمين قله، ولذلك وصفوا في بعض الاحاديث بصيغه المفرد. تمام؟ يعني انت حتى الحديث المشهور ده القابضون فيه على دينهم ولا القابض فيه على دينه؟ ما هي لو اتت بصيغه الجمع القابضون فيه على دينهم كالقابضين على الجمر مش هيبقى فيها خطا لغوي او بلاغي، لكن البلاغه الاكثر في انه تاتي بالتعبير بصيغه المفرد اشعارا بقله هؤلاء المتمسكين بدينهم في زمن الغرب. صح؟ ثم ان مين اللي قال ان الموحدين قله؟ برضو ده سؤال برضو تاني مهم. مين اللي قال ان الموحدين قله؟ يجي شخص متخلف يقول لك هم الثلاثه اربعه دول. ثلاثه اربعه فين يا متخلف؟ ده انت نفسك بتقول ان ناس كتير قبلوا التوحيد وده اللي زعلكم اصلا. دي مثلا مسائل بتشخص لك مذهب كفار قريش، ان هم نفسهم مما سمعوا الكلام ده قالوا الكلام ده صح بس بالراحه على الناس، ما تصدموش الناس، تلطفوا بالناس. الله، مش انت يا ابو جهل اللي كنت بتقول الدين صح بس نتخطف من ارضنا بقيت بتقول عليه غلط؟ يبقى اما يجي حد يقول لي ارائك السياسيه وارائك في النظره للواقع وارائك في الحلول للخروج من الازمه وارائك في الكلام ده، انا بقول له مرتكزي فيها ان انت حضرتك مؤمن ان في ابتلاء، ولا انت اصلا صاحب مذهب كفار قريش ان لو الدين في ابتلاء بلاها دين؟ لا، ويا ريتك زي كفار قريش هنقول هنفضل كفر. لا، ده انت بتقول بلاها دين بس انا برضو على الدين. انت هتستهبل يا لا؟ يعني انت بتقول لي ما ساقعه مش هتوض بس انا صليت، ازاي يعني يا متخلف انت بقى؟ طب كفار قريش كانوا دغري قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا فمش هنتبعه. صح؟ ما هم قالوا كده. انما انت يا متخلف قلت الدين صعب مش هعرف اطبقه بس انا مسلم ومطبق الدين. انت هتستهبل؟ ما هو كلمة مش هقدر اطبقه ده يعني انت مش عليه، يعني انت ما حققتوش اصلا. شوف انت قدام حالة من الغباء عاملة ازاي. ربنا يصبرنا والله العظيم، والله ربنا يصبرنا في اللي احنا بنسمعه ده. انتوا قلتوا انه اللي انت بتتكلم فيه ده مستحيل تطبقه، هم حتى قالوا مستحيل ما قالوش صعب. وطبعا الغريب ان مستحيل فين؟ يالا ما احنا مطبقين، لا رحنا جيوش ولا دخلنا ولادنا مدارس والحمد لله موحدين. انا برضو من ضمن الحاجات اللي تضحك يجي يقول لك ايه، انت اصلا ما تقدرش تكفر اللي بيقول لا اله الا الله. خد يا دي متخلف يا ابن المتخلفين. طب ما انا كفرته وما اقدرش فين يا ده؟ انا بكفره من زمان انت ما تعرفش. كلمه ما تقدرش ده كانك لسانك مش هيقدر يقول كاف يا ابن، انا بكفره لك ما تقدرش. لا انا قدرت وبكفره وبكفر من لم يكفره، فين اللي ما اقدرش؟ اي كلام في اي كلام، فاهم انت؟ فدي مثلا من الايه، من الاشياء المهمه اللي كان لازم نفرد لها نقطه كده، راينا في الاحداث، راينا في شكل التغيير، راينا في مدى استجابه الناس او عدم استجابتهم للدعوه، راينا في راي المخالف اللي في غالب الاحوال يقول لك كلامك كمحتوى صح بس الطريقه غلط او التوقيت غلط، زي المتخلف اللي كان بيقول لك انتوا مشكلتكم انكم عايزين تطبقوا نموذج النبي على 2024. قال له هو نموذج النبي ده المفترض يطبق على الصحابة بس ونلغيه بقى في السنوات اللي بعدها ولا ايه؟ يخرب بيوك، هي دي بقت اسمها مشكلة؟ ولا المفترض من يأمل في مشابهة النبي وصحبه هو ده التابعون لهم بإحسان؟ هذه حاجات عشان كده عمالين نقول اهو، لا انتم ما تزعلوش مننا لما اجي في وقت واقول ان فعلا مذهب العذر وفساد العقيده وعدم الكفر بالطاغوت صاحبه بيبقى متخلف زي ما ربنا قال كالانعام بل اضل. فالحاجات دي الجماع بتاعها ايه عشان تظبط مساله زي دي في رؤيه الاحداث ومنهج التغيير واستقراء اللي مش عارف ايه، وانتوا دوركوا ايه، وانتوا عملتوا ايه، وانتوا صعبتوا الدين على الناس. انت مش بتسمع الجمله دي يا جماعة؟ بالله عليكم سمعتوا جملة انتوا صعبتوا الدين على الناس دي كم مرة؟ يعني الدين كان سهل خالص اللي هو دين مصطفى حسن الداعية وانتوا صعبتوا الدين؟ كان سهل يا عم، ممكن تقابل مرات اخوك تاخدها بالحضن وتبوسها وانتوا صعبتوا الدين؟ كان سهل، المتبرجات قاعدين يا ابني جنبنا اهو في الروم وانتوا جيتوا قلتوا بلاش طبر. كلمة انتوا جيتوا صعبتوا، الله، يعني هو كان واخد فكرة ان الدين ما فيهوش ابتلاء ولا فيه صعوبة. طب هو ده ديننا؟ احنا ديننا كله ابتلاء وصعوبه ومشقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه. قال الله سبحانه في وصف الانبياء والرسل والصالحين مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. فهو ما يجي يقول لك انتوا صعبتوه، صعبناه؟ هو احنا ديننا صعب اصلا يا ابني؟ هو دين ايه اللي كان عندك سهل واحنا صعبناه؟ الدين اللي عندك انت سهل ده مش الاسلام، يعني الاسلام اللي احنا نعرفه فيه مشقه وصعوبه. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، لذلك ربنا لما قال للنبي في الامر الشرعي قال ايه؟ قال قم فانذر، ما قالوش انذر، مع ان ممكن ينذر وهو قاعد. ولفظه قم هنا مش المقصود بقى القيام كوقوف، يعني ده لا ينافي ان ممكن ادعو وانا قاعد معك على ترابيزه، مش شرط اكون واقف، لكن دي فيها معنى بلاغي برضه انه لا، الامر محتاج وقفه، محتاج شده، محتاج يعني تعب شويه. الامور دي خفيه بالراحه كده، اما اجي اسال حتى المدعي ده، خد يا ابني انت مش انت قادر اللي عمال تقول للناس القبض فعل قبض على دينك القبض على جمره من نار؟ مش انت قادر اللي قلت الحديث ده 20 70 مره قبل كده؟ امال ايه انت بتقول صعبنا ايه؟ هو ماسك الجمره ده سهل؟ ما هو فعلا صعب، يبقى ازاي انت بتقول احنا جينا صعبنا؟ ده معناه اقرار منك ان اللي احنا بنقوله فعلا هو الدين اللي القابض فيه على ديني كالقابض على الايه؟ على الجمر، صح؟ هو انت يا ابني بتنصرنا في حته وتيجي تعكسها في حته؟ يبقى انت فعلا ما تزعلش انكم فعلا ما شمتوش ريحه الاسلام، عشان كده كم التناقض الرهيب ده ما يطلعش الا من شويه زنادقه. النقطه دي احنا غبنا فيها شويه، بس عشان الكلام ده يفيد الاخوه نفسهم برضه. حضرتك وانت داخل التوحيد ما انتش داخل تتفسح، ما انتش داخل تعتقد كلمتين وتكفر تكفيرتين وتخش الجنة، لا، هتبتلى وهتؤذى. وإن لم تصدق وتثبت وتقرأ وتتعلم أمر دينك وتصدق في تطبيقه وما يكونش مجرد كلام بتقوله ستنتكس. ما تفكرش ان التوحيد ده صك غفران كده بمجرد كلمتين قلتهم، وده لازم نعمل فيها روم. كنا عملنا قبل كده روم، عملنا فعلا روم هل الدين سهل أم صعب، لو تفتكروه روم مطولة، وقلنا فيها التأصيل ده ان الدين في أصله مبني على المشقة والتكليف بترك الشهوات والتكليف بالإيه؟ باتباع الشرع، وده في حد ذاته شق على النفس، ثم ييسره الله على الإنسان بحسب صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، صح؟ قلنا الكلام ده، لكن ما فيش مشكلة نعيده تاني. وجهة نظر الشخص المخالف ان الدين جميل وانتوا اللي جيتوا صعبتوا الدين وقلت انه في ابتلاء وفي مشقه وانه لازم تكون في غربه وقابض على دينه وبتاع، بينما احنا تصورنا للدين ان الدين جميل، قاعدين احنا والنسوان مليطه وما فيش اي مشكله، بنهرف اي حاجه وممكن نقول كلام كفر عادي خالص ما فيش اي مشكله، نجوز دخول الجيوش الطاغوتيه ونجوز الشرك بمختلف صور وما فيش اي مشكله، نتبنى احيانا مناهج كفريه زي دخول الولاء للشيعة او المناهج الباطله دي كلها ما فيش اي مشكله، نجوز اصلا دخول البرلمانات الطاغوتيه زي الجماعات اللي قعدت 100 سنه. طب ما هو اللي جوز ده كله انت عايزه يبص لك انت كموحد ان انت كيوت ولذيذ؟ ما هو لازم يقول لك صعبته الدين. ليه؟ لانه دينك غير ديني، تفهم؟ هو ظن انه ده اسلامه نفس اسلامي فقال لك انت صعبته، انما لا، انا على الاسلام اللي هو فيه فعلا مشقه وفي تكليف وفي غربه الزمان فانت الدين اللي انت خدته دين كاستومايز، عارف انت الكاستومايزيشن انك تزبط انت الاعدادات، فانت قعدت تزبط كده. هو انا لازم 5 صلوات؟ طب ما انا اصلي بمفض. هو انا لازم الصلاة على وقتها؟ طب ما انا اخر الصلاة. هو انا لازم الحجاب؟ ما ممكن الحجاب ده يكون اشار بكده خفيف وخلاص. هو انا لازم مثلا الـ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما انا ممكن اداهن وعدي ومشيها عشان ما نقفلش. قعد يعدل يعدل يعدل لما لقى نفسه بره الاسلام خالص. يا حبيبي النسخه اللي معاك دي ملهاش علاقه بالاسلام الا كدبك في ان ده اسلام. يمكن دي الحاجه اللي مشابهه للاسلام، ان انت كذاب فسميت اللي انت عليه اسلام. تمام، فنقفل بقى النقطه دي باختصار كده. وجهه نظرنا في وجهة نظر المخالف لينا ان احنا صعبنا الامور وان احنا مش فاهمين سياسة وانه ما هوش فاهم ان الدين مبنى على الابتلاء والمشق، ولذلك اهل الدين الحق قلة قلة. انا اما اروح محل بيبيع ماس ولا الماز مش هلاقي المحل ده في صف وزحمة وكلام من ده، صح ولا يا جماعة؟ لكن انا في نفس الوقت هلاقي اللي بخش محل الماس والالماز بيلاقي واحد يقوم يحط له الكرسي يقعد عليه، صح، ويجيب له عصير وقهوة كافيلاتي، صح. انما انا داخل سوبر ماركت اشتري كيس سكر ما حدش هيسأل فيا ولا هيقول لي اتفضل اقعد وارتاح ولا كلام زي ده. فانت حضرتك بتعجن هتلاقي 500,000 واحد عندك شوية بهايم وهتلاقيكوا عمالين تاكلوا في بعض وتنايلوا في بعض. انما هتخش عند الموحدين هتلاقي دين غالي عارفين قيمته، ناس بتحترم وقتها، ناس بتحترم بعض وبتولي بعض في الله، فهتلاقي دين بيتقال. فشوف انت النظرات، فجأة بقى ان صعوبة الدين كأنها تهمة، مع انه بيقر انه مدح النبي صلى الله عليه وسلم لزمن الغربة الاولى والاخيرة هي في تمسكهم بالدين في وقت صعوبته، صح. وانه من التشبيه البليغ ان القابض فيه على دينك القابض على الجمر. انا حتى من 2016 وانا عامل اللوجو بتاع صفحة الفيسبوك حديث القابض فيه على دينك القابض على الجمر، لدرجة انا مسمي الصفحة ايه، مش مسماه بقى التوحيد دين الفطرة زي صفحتنا هنا، لا مسماه التوحيد الفريضة الغائبة. الفريضة الغائبة اللي الناس ما تسمعش عنها. لما تقول للناس الاسلام يقول لك الصلاة، بيبدأ بالصلاة لانه التوحيد عنده كأنه ما. فالشاهد ده اصل لازم تقول ان يا جماعة فكرة انك تزعم ان كلامك صح بس صعب تطبيقه كأن ده دلالة على انه غلط او ان ده مبرر لك في انك ما تطبقش، ده كان مذهب الكفار وده لا يجوز. هو الدين تمنه غالي، لو مش هتدفعه يبقى منتش متدين، يبقى منتش على الاسلام. هتقول له يا رب والله انا عايز الجنة بس عايزين نخفض سعرها شوية، بدل ما موضوع توحيد وبراءة من الشرك والتزام ب5 صلوات ومكارم الأخلاق والفضيلة والكلام ده، هو يا رب ما ينفعش نقول لا إله إلا الله وخلاص في قلبنا. انت واخد بقى والله العظيم لسان حالهم كده. هو بيفاصل بقى اللي هو ايه، طب انا التكاليف دي كتير قوي، ما نلخص شوية، من ايه زي ما بقول كده نسخ الإسلام المشوهة اللي هم عملوها وظنوا ان ده إسلام، زي ما كان ابن القيم بينقل فصل ابن عقيل الحنبلي كده ان الجهال والطغاة عدلوا عن اوضاع الشرع الى تعظيم اوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليهم اذ لم يدخلوا بها تحت امر غيرهم. قعد يعدل كده انه لا ده دين دور لنا على شبهة ودين دور لنا على مبرر، فطلع في النهاية بنسخة اسلام بعيدة كل البعد عن الاسلام. فرؤية الناس انه لما يجي يزعم ان كلامك صح ولكن صعب او في مشقة او ده لو انت صادق دلالة على انه صح، لان لو قلت كلامك صح بس سهل يبقى ده مش الاسلام. الاسلام مبنى تكليف ومشقة وبذل وجهد وابتلاء، خلاص تمام. نقطة اخرى مستقلة شوية اللي هي رؤيتكم ايه في اللي جاي المستقبل، كتالوجنا احنا لما بنيجي نتصرف في اي حاجة متعلقة بالمستقبل لها ربط بإيماننا بالقدر اللي قلناه في اول نقطة خالص بأن الله علام الغيوب وأن الله مقدر المقادير، فده بينعكس برضو على إيماننا في استشراف المستقبل. ان انا برضو في النهاية لما باجي اقرأ المستقبل او اتوقعه او اخد بعض قرارات تتناسب مع توقعاتي لما سيحصل، انا مؤمن فيه بالغيب، مؤمن فيه بتقدير المقادير، مؤمن فيه ان الله فعل ما يريد. يعني ممكن اخد بالاسباب وما تؤتش وما احصلش اي ثمرة، والعكس ممكن اكون مقصر في الاسباب الظاهرة لكن مؤمن صحيح الايمان فربنا عز وجل يثبتني من غير اسباب. كنا اتكلمنا في النقطة الأولى دي وقلنا أن كان في منهجين من داخل المنظور الإسلامي، لكن أحدهما صح والتاني غلط، وفي بقى منظور ثالث اللي هو غلط اللي هو المنظور الكفري أو الشركي أو منظور المعصية والمخالفة الصريحة. نبدأ بالغلط عشان نركنه على جنب، إنك تأتي بما يخالف الشرع كده أنت بقيت غلط، ما فيش فيها كلام صح. طب جد بما يوافق الشرع، هتبقى قسمين. القسم الأول بيتوكل على الله ويحسن الظن الأول ثم يأخذ بالأسباب، وقلنا إن ده هدي النبي وصحابته، تمام. طب الجزء الغلط قال لك ايه؟ قال لك انا هبدأ بالاسباب على طول وابقى بعد كده اقول انا متوكل، فبيبدأ في الاعتقاد بالاسباب ويغلو فيها، وده مذموم شرع، تمام يا شباب. اظن دي قلناها في اول الروم خالص، للي ما سمعش يبقى يراجع. طب انا استشراف الاخر الزمان مرتبط برضو بدي، انه قبل ما تقعد تقول لي هقرأ وهدور وهسعى واسكن فين واشتغل ايه واعمل ايه والعملة لو وقعت والمش عارف البتاع، يا عم انا قبل ذا كل مؤمن ان الله على كل شيء قدير، وان انا مرضي ربنا واحقق العبودية، ربنا هيوفقني للاصوب حتى لو ما كنتش قاري الابحاث دي كلها او عندي اطلاع على تفاصيلها، كما عصم الله عز وجل الصحابة ونصرهم في غزوة مثلا بدر، وقال في الآية ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة قلة في العدد والعدة لكن في صدق ايمان. انا الجزء ده انا مستحضره على طول، انت عشان كافر ما عندكش المعنى ده، ما انتش متصور ان ممكن ربنا ينصر شخص لإيمانه وتوحيده وعقيدته وحسن توكله وإن ضعفت فيه الأسباب. لكن أنا سمعك بقى أحاديث حتى من آخر الزمان، زي طعامهم التسبيح، زي يقرأه كل مؤمن وإن لم يكن قارئا، دلالة صريحة على إن الموضوع مش موضوع شطرة وقراية، الموضوع صدق إيمان. ده ركيزة أساسية في رؤيتي للمستقبل، إيماني أن الله على كل شيء قدير، وإيماني بأسباب غير محسوسة زي تأييد الله ونصرته للمؤمنين وتوفيقه للصادقين. كنا اتكلمنا حتى في مجال الدعوة إنه إما بتدعو حد الطبيعي بتعمل إيه؟ بتجيب له آيات وأحاديث صح؟ لكن هل أنت تعلم إن في شخص ربنا أرسل له ديب الذئب تكلم معه بكلام البشر وأخبره أن هناك نبي يدعو للتوحيد؟ تخيل؟ تقوم تقول لي الموضوع عجيب له واقول له واعمل له؟ يا عم الصادق ربنا بيبعت له حاجات انت تستغرب لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الديب كلم احد الصحابه قبل ان يسلم وقال له نبي اخر الزمان يخبر بالجنه والنار. ومش كده بس، ده في واحد جات له الجنيه كان كاهنا في الجاهليه في شيء من الصدق، فارسل الله عز وجل له الجنيه قالت له يا نجيح امر فليح رجل فصيح يخبر بلا اله الا الله. قال فما لبس أن جاء نبي فإيه؟ فالصحابة ده بحث وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشخص الصادق ربنا بيهيئ له أسباب لم تكن في الحسبان أصلا، ما ياخدش باله خالص إن ده قد يكون سبب للهداية أو للثبات أو للنصر أو للتمكين أو غيره. فإحنا رؤيتنا للحاجات دي كده مربوطة بدي، واتقوا الله ويعلمكم الله وكفى ربك هاديا ونصيرا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إحنا مؤمنين بالمسألة دي، فالمسألة دي كبعد غيبي ركيزة أساسية في إيماننا. عشان كده قلنا لما تقرأ أوائل سورة البقرة صفات المتقين بدأت بإيه؟ ما بدأتش بالصلاة والصوم والزكاة، بدأت الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر بعدها الأسباب بقى فقال ويقيمون الصلاة. تمام يا شباب، دي نقطة مهمة، أنا يعني مش عايزة إيه يعني أتفرع عن باب زيادة. طيب النقطة الأخيرة اللي ذكرتها أنا بين ثنايا الكلام، مسألة دخولنا روم المخالف أو دعوتنا حتى للمخالف بين قوسين، وبتلاقي شخص يقول لك يا عم انت مخالفنا بتكلمنا ليه؟ طيب ولو ما كلمتكش انت هتيجي تقول ما بتدعوش ليه؟ انت فاهم؟ وانت نفسك يا متخلف بتقول ده المفترض الناس معذورة بالجهل، يعني في حاجة لأن يبين لهم صح؟ طب فهمني، المفترض معذورين نبين وبهايم فنبين مرة واثنين وعشرة، ولا المفترض ما نبينش؟ انت بتبقى انت قاعد محتار، هو انت يا ابن عايزنا كفارك من غير اقامة حجة لانك مش معذور، ولا عايزنا تعامل معاك وكأنك معذور فاعود ادعوك مرة واثنين لعلك في المرة السبعتاشر تفهم يا بعيد. دي مثلا حاجة انت بتبقى بتخبط كف على كف، يعني انا نفسي مكلف نفسي ان انا قاعد اكلمك واصبر على غبائك واشرح لك الموضوع للمرة السبعين، تقوم انت اللي مش عاجبك؟ وبعدين ايه فكرة انت بتروح رومات المخالف ليه؟ هو الروم دي مثلا اوضه نومك وانا دخلت عليك فجأة مثلا؟ طب ده انتوا يا شويه بقر بتفتحوا المجال لاي زنديق واي كافر واي ابن متسخه بين قوسين. طب ما انتوا قاعدين اهو، انتوا يعني انتوا اصلا بتتكلموا في ايه اصلا؟ انت محسسني ان ما شاء الله انتوا كنتوا مقطعين الكتب بحثا وقراءه وتنقيحا، وانا جيت صرفتكم عن المهمات اللي انتوا بتعملوه. انت ياد زياط اصلا، وانتوا بتعملوا ايه اصلا؟ المخالف من اول بقى بدون ذكر اسماء، من اول الكلاب هاوس من قرب الاربع سنين هم اشتغل، كان مين بيناقش اصلا قضايا فكريه مهمه ولا قضايا دينيه مهمه؟ واحنا دخلنا يا عيني عطلنا عن الامور المهمه، ما فيش، كلها صفصطه وعجن فاضي. محمد كس اختين الاسلام، كس اختين امك يا محمد بن سلمان، ولا يقصد مين؟ يقصد محمد بن سلمان ولا بن زايد؟ لا انا ايدي كانت على الطرد، ما كنتش مركز مع الصوت. طبعا هما الاثنين ولاد وسخه، فرقتش بقى بن زايد وبن سلمان، الاثنين اشكال وسخه. طيب الله يا ده برضو من الحاجات الغريبة برضو. شوف احنا بقالنا كام سنة عمالين نطلب من الاخوة حد يكون متخصص في البرمجة يعمل لنا فلتر ما يدخلش الروم بهايم. الفلتر ده نعمله كده على باب الروم، فالناس اللي بتخش لو بهايم ما يخشوش، مش لاقيين حد من الاخوة فاهم في البرمجة خالص. والله هيبقى الاخ ده فادنا خالص لو عمل لنا الاوبشن ده. طيب هقول بقى حتة كده في كتالوج انا بقى شخصيا، يعني اللي انا قلته ده بين قوسين ما اظنش ان حد من الاخوة يختلف معاه فيه، يعني انا اقدر اسميه كتالوج الموحدين في طريقتهم في الدعوة او طريقتهم في تناول المسائل او تصورهم اصلا لمسائل الدين، بيبدأوا بايه وبعده ايه، وايه عندهم اصل وايه فرع، وتعاملهم مع المخالف المنصف او المخالف المكابر او المخالف اللي بيضل الناس. هقول بقى حتة في ايه، في كتالوج انا الشخصي، عشان دي نقطة مهمة اللي بيجي يتعامل يبقى فاهمها. انا عم قايل لك اهو حضرتك، ما انتش عايز تتهزق ولا يتقل منك، يبقى تبقى عارف تتعامل معايا ازاي. لو هتعرف تضحك عليا، شوف انا سميتها ايه، تضحك عليا، هتلاقيني غصب عني بحترمك حتى لو عارف انك بتضحك عليا. يبقى انت هتيجي تقول لي والله انا جمعت نقولات وهثبت للناس انك على ضلال وخطأ، انت ضحكت عليا بقى هو والزمتني ان ده في نقولات وفي كلام علماء. انا مانيش اهبل، هبقى عارف ان انت زياط ومتنيل بنيلة مش هتعرف تقرا حتى النقولات صح، بس انا ساعتها لا، طالما انت عرفت تضحك عليا هسكت واقول لك اتفضل ويلا خد اقرا ويلا المايك معاك ويلا خد وقتك واتفضل يلا ناقش. فانا كتالوج اذا عرفت تمثل عليا انك محترم وابن ناس ومتربي وعارف فعلا ابوك فعلا مين والكلام ده، هتلاقيني غصب عني محترم معاك وزي الفل. انما انت هتيجي وانت ما انتش عارف اصلا ابوك مين، وتيجي تتطاول علينا احنا كموحدين، الكلام ده عندي خط احمر. اما يجي شخص يبقى كده هو عارف ان احنا بنكفره، يعني احنا بنكفره والناس عارفه ان احنا بنكفره وهو عارف ان احنا بنكفره، وتقريبا راح حكى لقرايبه ان احنا بنكفره، فاهم؟ ويجي يمثل ويتزندق ويتطاول كمان، هنا دي بتبقى خط احمر، اللي هو ما فيش هنا مجال ان انا اقول ده وتلطف واصل ومش اصل، دي خط احمر ما فيش فيها كلام. دي حضرتك والناس هتبقى فاهمه انا بتكلم على ايه. انا مانيش اهبل، انا اصلا تخصصي علم نفس، انا تخصصي في اللايف، اما بقعد معاك كده بقرا من طريقه حركات جسمك ووشك والكلام ده انت ايه وجاي منين ورايح فين، مش رجم بالغيب، بس ده علم نفس بقى، ده شغلتنا ده تخصصنا. فما تيجي انت حضرتك تكتشف الان ان احنا بنكفرك او ان احنا بتاع، انت تايه يا عم. نعرفين من بدر خالص ان انت زنديق وما عندكش ملة، ولا انت متدين ولا نيلة، وداخل تاكل عيش، سواء بقى تاكل عيش بشهرة، تاكل عيش بنصب، تاكل عيش باي حاجة. لكن بنقول انه انا بقول، قلت من شوية ان ده انا بقول كده، ده منهجي، ما قلتش ده منهج الاخ، ده بقى منهج انا. هتعرف تضحك عليا وتقول لي انك ابن ناس ومتربي وعارف ابوك، غصب عني هصبر عليك. واصل الفكرة يا جماعة؟ فلمن الاول الاشكال الوسخة اللي كانت بتقعد معنا على البانل من 3 سنين، هو انا مانيش عارف ان الناس دي جاية من بيئة واطية؟ واحد ما بيعرفش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما بقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، عمره ما بقول كده، يبقى ده جاي من بيئة ايه؟ ده مفكوك من زريبة، ده مش عايزة كلام. طب سمع وعمل المفترض الطبيعي، لسانه يتعود على الفاظ الناس المحترمة المتربية، صح؟ لا مفيش إيه. انا مانيش اهبل عشان ابقى مقيم الشخص ده محترم وابن ناس، لا انا ببقى عارف ان ده زنديق، بس هو عرف يضحك علي، عرف يقول لي انا بلزمك بان انا ببغي حقه وبقبل، زي اللي انتوا كنتوا بتسمعوه كل كام يوم يقعد يقول ده انا اللي بجيب الشيخ حازم عشان لو غلطت يصححلي، انا اللي بجيب الناس اللي فاهمه في الدين عشان لو قلت حاجه غلط يصححولي. هو عرف يضحك عليك ويقول لك انا قدام ربنا بحط في رقبتك انك تفضل تقول وتفضل تنصح وتفضل تصح. فانا عندي في دي معايير من السنه، زي حديث ان المؤمن يخدع، كان في اثر بالمعنى ده ان لم يكن نصه كده، اللي المنافقين علقوا على وصف النبي كما جاء في القرآن ويقولون هو أذن. يعني إيه أذن؟ يعني لما بنقول له الحاجة حتى لو متأكد إن إحنا بنمثل بيقبلها في الظاهر. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف من سمتهم وهديهم وصفاتهم إن دول منافقين أو زنادقة؟ عارف، بس الفكرة إيه؟ أنت شرعا هنا بتبقى ملزم تتعامل معاه باللي ظاهر منه. فالشخص اللي ظاهريا عارف يمثل على انه محترم وابن ناس وجاي عشان يقبل وجاي عشان يتعلم وبس محتاج منك تصبر عليه عشان يفهم، اصله ما بيفهمش الا بعد المره 647، فانت غصب عنك بتعمل ايه؟ بتصبر. هعمل ايه؟ انا الاخوه كانت بتعتب عليا في حاجات كتير من زمان، من ايام بهجت ومن ايام غيره وغيره، ماشي، بدون ذكر بقى اسماء تانية. انا بقول بهجت عشان يعني خلاص بهجت زي كانت صفحه كده واتطوت وخد جنب خالص، تمام. كانت الاخوه تقول لي يعني بالله عليك ده كده تصنيف راجل بتاع دين او بتاع، طب يا عم هو الراجل لما بيجيلنا احنا رماطنا كان بيعمل ايه؟ مفيش شتم، بيجي يسال بيظهر منه ان في كلام اللي انت بتشرحه بيحفظه ويروح يقوله عنده. يبقى انا ظاهريا الراجل جه الزمك انت انك تصدع وتشرح وتقول وتبين واو. فأنا كتالوجي كده، اللي هيجي يمثل عليا إنه محترم وابن ناس ومتربي وطالع من بيئة نظيفة وعايز الحق وعايز يتعلم وبيستجيب لو عرف، وهعمل معاه إيه؟ ما هتعامل معاه كويس وهصبر عليه وهشرح ووضح لعل ربنا يهديه، وليس بأولى من اللي كان بيدفع لهم فلوس عشان يهتدوا كالمؤلفة قلوبه، تمام. في المقابل بقى أنا برضو بتكلم بين قوسين، ده طبيعتي، ما قلتش ده طبيعة الإخوة، لأن ممكن بعض أشياء زي دي أنا أقبل فيها الخلاف، ما هيش أصل شرعي. أنت ممكن شرعا اللي تحس أنه زنديق تضربه بيه الجزمة ويلا يلا بعيد من هنا، مش هختقي يعني، أنا مش هزعل لو أخ عمل كده خد بالك، لكن أنا بقولك أنا طبيعتي كده، اللي بيعرف يمثل أنه ابن ناس بمثل عليه برضو أن أنا صدقت أنه ابن ناس، تمام يا جماعة؟ الكلام واضح أهو؟ في أوضح بقى من كده؟ ان انت لما تلاقيني بتعامل مع ابن ناس اعرف ان انا بمثل عليه ان انا مقتنع ان هو ابن ناس، تمام. زي ما هو نفسه مثل عليا ابن ناس انا همثل عليه ان انا صدقته انه ابن ناس، خلاص. دي نقطه مهمه، انما انا ده انا شارح 500,000 مره ان انت لو صادق كنت اهتديت، فانا كده كده مصنف كل اللي على شركه او على ضلال في وقت شركه انه لا في صدق ولا في نيله، بس انا مش هصنف حد انه صادق ومحترم وبيبغي خير الا اللي حط رجله على اول الطريق وعرف كفر بالطاغوت وضوابط الاسلام. قبل كده انا ما عنديش حسن ظن في اي حد من المشركين، خلاص. بس زي ما هو جه يمثل عليا انه عنده خير انا همثل عليه ان انا صدقت ان عنده خير، ليه؟ عشان يسمع، بس مش هجامله ودهنه واقول له انت مسلم. هو اصلا الفكره وده اللي بيصدمهم، انه ممكن يقول لك ايه ده بقى انت بتعاملني حلو وبتعمل يعني انت عايزني اضربك بالجزمه عشان تعرف ان انا بكفرك، ويوم ما اجي اشد تزعل انت انا مش عارف الخلطه الغريبه دي ايه، يقول لك تلطفوا مع الناس، وما تيجي تتلطف يقول لك يعني انت بتكفرنا وانت بتقعد معانا. الله، امال عايزني اما كفرك اولع فيك؟ ما انا ايه المشكله ان انا كفرك وانا قاعد معاك؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مكفر كفار قريش وقاعد معاهم؟ حاجه عجيبه يعني، كانه ما يعرفش ان النبي كان بكفر ابو جهل وابو لهب، ومع ذلك كان بروح يدعوهم ويكرر الدعوه ليهم وياتيهم في اماكنهم مش هم يروحوا له، حاجه عجيبه يعني. طيب في جزئيه بقى ال- ال- ال- ال- الشعره البسيطه ما بين التلطف او انك تمثل عليه انك مصدقه وما بين المداهنه، هي دي بقى اللي حاجه محتاجه دقه بقى في الايه، في التصرف، لان ممكن اخ حابب يتلطف بالناس وكذا يقع في مداهنه انه يتقال باطل ويسكت، او يتقال باطل وما يصرحش بمنهجه عشان ما يصدمش الناس او عشان يتلطف بيهم او ما الى ذلك. دي بقى توفيق من ربنا انك تحاول الشعرة دي ما تفلتش منك، يعني تلطف بس بدون مخالفة في مدهنة أو مخالفة في تمرير منكر أو مخالفة في السكوت على منكر وعدم إقرار. تمام يا شباب؟ يعني خلينا أقول ده كده كفاية. الروم دي بقى مهم، عشان اللي يجي مثلا مرة يقول لك يا عم أنا سمعتك في روم شتمت فلان، إيه المشكلة؟ القرآن فيه الشتم ده موجود، كالحمار يحمل أصفارة ومثلوه كمثل الكلب. أنا سمعتك في روم قاعد مع ناس مخالفينك، أب أنا قلت لك كتالوج أهو إنه أنا جاي عشان أكلم اللي خالفني، أمال أنا جاي أكلم اللي عارف اللي أنا هقوله. تمام؟ الأسئلة الخايبة بقى بتاعت صعبت الدين، قال له وانت تايه، وانت كنت فاكره سهل، انت جاي هنا تايه يا له، ما هو ما عارف انت اللي واخد 10,000 جنيه ورايح يشتري عربية، فبقول له هات لي انضف عربية عندك. يا عم انت عارف اغلى عربية هنا بكام؟ قال له هتكون بكام يعني؟ ده انا معايا 10,000 جنيه ينطح جنيه. اقسم بالله احنا بنتعامل مع العقلية دي اللي هو ايه، الله تصعبت علينا الدين، ده احنا كنا فاكرينه سهل، ده احنا كنا فاكرين ان ممكن نخش الجنة كده ايدينا هنا وهنا مع ابو جهل وابو لهب في الجنة. فاهم انت؟ هو كان فاكر كده ان الدين ده ممكن ابو جهل وابو لهب يخشوه لمجرد ان هم قالوا ان اتبع الهدى، ما هم اقروا ان هو هدى. فالتناقضات الرهيبة دي احنا النهاردة قلنا ملخص كده، اسمعوا اسمعوا الله يكرمك عشان ما نقعدش نتخانق مع بعض وانت ما انتش فاهم احنا بنتصرف كده ليه، او منهجنا في المسائل دي ايه، او طريقتنا في الدعوة اليها ايه. اسمع مش هتخسر، تبقى على الاقل فاهم ان انا مش شايفك ولا شخصك يفرق معايا، مش تقليل منك، لان انت المفترض لو منصف انت كمان ما تشوفنيش ولا شخص يفرق معاك. ده انا بزعل منك لما بتحط لي قدر على المستوى الشخصي اكتر من المنهج. انا اللي بطلب منك انسى شخصي وانسى اسمي وانسى وركز في منهجي. يبقى انا احنا كده شخص وشخصك ركننا على جنب وبدأنا ايه ندقق في المنهج والمنطلقات والأدلة والكلام ده. فأتمنى ان الناس اللي مخلفانا الى الان تبقى تسمع الايه، تبقى تسمع الكلام ده. اخر نقطة هتكلمها وان كانت مش تحت العنوان موضوع الكتالوج، بس دي نقطة مهمة. انا مش مشكلتي ان الناس بين قوسين عندها نسبة لا بأس بها من الزندقة. الزندقة دي اللي هي التعارض، مش بتكلم بقى عنده اخطاء او عنده كفر. كلمة الزندقة دي يعني انت بتناقض نفسك في امور واضحة. انا مش مشكلتي دي انك زي ما ضربنا مثال بالصعوبة، ان هو يقول لك القبض فيه على دينه كالقبض على الجمر، وان ده مدح لزمن الغربة، وانه الحديث من جلدتنا دعاء على ابواب جهنم من اجابه لا قذفوها فيها، وفي نفس الوقت بيقول لك العلماء مسلمين وانتم بتكفروا العلماء والمشايخ. قال لا، مش انت اللي قلت دعاء على ابواب جهنم؟ فهمني كده، ازاي انت بتقول الحديث ده وحافظه وعارفه وعمال تقوله للناس، وتيجي تقول لهم على فكره الدعاء على ابواب جهنم دول حلوين واللي بيقول عليهم وحشين هم دول اللي ايه، اللي خارج ومتشددين؟ انا ده عندي اسمه ايه، اسمه زندقه. ده عندي اسمه ايه، اسمه لا يمكن يكون في مسلم يقول الكلام وعكسه بالشكل ده. في ايه يا جدعان، واحنا مجانين؟ ففي نسبة لا بأس بها من الزندقة اللي هي بين قوسين مذكورة في القرآن في آية، والله الآية دي عشان نوفيلها حقها يعني لن نستطيع. لما رب العالمين قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه، مستحيل تلاقي حد مخالف لملة إبراهيم وعقيدة التوحيد إلا ما هتلاقي السفه ده، اللي أنت مش عايز حد يرد عليك، أنت عايز تحط بس مراية وأنت هترد على نفسك. تمام؟ من أول حتى مبدأ العذر بالجهل نفسه اللي محسسين أنه صعب وإحنا جبنا حاجة غريبة، أقسم بالله أنتوا نفسكم بتعذروا بالجهل. ولو مراته خانته مع عوض الكهرباء مش هيقول عليه إلا ما بيفهمش في الكهرباء. أنتوا نفسكم ما بتعذروش بالجهل، مش هتعذر اللي خبطك بالعربية، ومش هتعذر مراتك لو حرقت الأكل، ومش هتعذر ابنك لو ما ذاكرش وسقط، ومش أنتوا بتعذروا فقط في دين ربنا على أنه دين ما لوش أسس وضوابط. ليه؟ لأن الشيطان هو اللي بيوسوس لكم الكلام ده. تمام؟ وحتى في أشياء الدينية لو برا جماعتك أو فرقتك أو حزبك أو الناس اللي بتحبهم مش هتعذر بالجهل، زي ما بنسألهم الشيعة يقول لك كفار. قال لا، اشمعنا دول ما عذرتهمش بالجهل؟ ما هو برضو الشيعي ده اسمه محمد واسمه حسن واسمه أسامي إسلامية وبيزعم انه بيقول لا لا الله وبصلي. فنسبة الزندقة والتناقض الرهيب اللي موجود ده مستحيل تجده إلا مع فساد العقيدة الرهيب اللي احنا بنشوفه ده. لذلك أنا بنصح الإخوة إنه من الطرق الكبيرة جدا في الإسلام لانك تعرف انك صح، انك لما تيجي تحط مسائل الدين وترصها كده تتحط كلها في مكانها، مفيش فيها اي حاجه متعارضه مع التانية. تمام يا شباب؟ اي مساله اما تيجي تحطها في مكانها تلاقيها راكبه على مكانها بالظبط، لا هي زايده ولا هي ناقص، ولا هي متعارضه مع حاجه، ولا هي دي نقطه انا شايفها محوريه. التعارض اللي احنا بنشوفه ده، لو انا فتحت رماد وبدات اشغل لك صوتيه لشخص وصوتيه لنفس الشخص، هتقول ده بيرد على نفسه، ده مش عايزنا نشرح، ده عايز بس يسمع نفسه بيقول ايه. واكثر الناس على نفس المذهب والمبدا، يعني اللي رفعوا شعار القران دستورنا، طب اتفضل رد عليك، رد عليك وانت داخل البرلمان الوضعي تكسب على احترام الدستور. هو انا كده محتاج اكون عليه الحجه بشيخ؟ انا محتاج اقول له هو انت ياد ناسي ان انت من شويه قال القران دستورنا، دلوقتي بقى دستورك الدستور الوضعي اللي بتقسم على احترامه؟ هو انت ياد مش لسه قايل اللي من شويه جات في سبيل الله اسمى امانينا وراسم على الشعار بتاعك السيفين، فجاه بقت سلمتك اقوى من الرصاص ولا البطاطس؟ فجاه هي دي بقى النسبه اللي انا بكلمك فيها، نسبه الزندقه، نسبه التعارض والتناقض ومنتهى الولا حاجة، منتهى النفاق. أنا مش محتاج يا عم أرد عليك، أنت بس شوف اللي أنت بتقول. فاكرين السفيه اللي كل يومين يخش يقول لنا والعذر بالجهل، وهسألك سؤال ما هو الأصل في الناس؟ أنت فاهم؟ وأنا هفند لكم المشاع. خد ياد هنا حكم العسكري الغلبان إيه؟ اللي هو حمار ما يعرفش أصلا إيدي اليمين فين والشمال فين، صح؟ مش في عساكر قالوا له حرب اكتوبر دي كانت سنه كام، فسكت كده. قال له ياد بقول لك حرب اكتوبر سنه 1973 كانت سنه كام؟ فالواد ساكت. قال له حرب 6 اكتوبر سنه 1973 اللي كانت بين مصر واسرائيل كانت سنه كام؟ الواد سكت كده. قال له يعني ما انتش عارف؟ هز دماغه اللي هو ما هو مش عارف انه مش عارف. هو بيقول لك في ناس كده، هم بيقولوا اللي بيعرف يقرا يجي على اليمين واللي ما بيعرفش يقرا يجي على الشمال. في ناس ما بتفهمش اصلا فبتقف في النص. هو ده العسكري الغلبان، هو ده قوام الجيوش الطاغوتيه اصلا، ده عندهم هو النوع المفضل اصلا. خد ياد يا اللي بتقول هقيم عليكم الحجه وفي عذر بالجهل، مش هو بيقول في عذر بالجهل؟ مع حكم هذا الحمار اللي ما يعرفش يمينه من شمال وبيقول انا مسلم وبنطق الشهادتين، واحيانا اما بتهف في دماغه كده ممكن يصلي، حكمه ياد عندك؟ مش انت بتقول في عذر بالجهل واللي نطق الشهادتين بقى مسلم ومهما فعل من كفر واضح لازم يعذر وتقام عليه الحجة الأول؟ هو بيقول لك ده كافر. يلا يا دي امشي من هنا. قال انت كده محتاج ان انا ارد عليك؟ ما انت رديت على نفسك ان ده كافر ملوش عذر بالجهل. ليه؟ عشان ده شرك واتخاذ انداد وانتماء للطواغيت واتيان بنواقض. هو انا ببقى محتاج اعمل دروس في الرد على المخالف؟ انا محتاج اضربه قلمين عشان يفوق ان هو منهجه متعارض وبرد على نفسه. احكي لكم موقف غريب. في شخص على السوشيال ميديا اسمه بهجت صابر، حد فيكم ما يعرفوش؟ اظن كل الناس عارفاه. بهجت صابر يعتقد ان اي حد يثني بس على الحاكم يبقى ده ابن دين وابن دين وما شمش ريحه الاسلام، صح؟ يعني اما هو بتسال انت ليه بتسيب الدين يقول لك انا بسيب الدين للكافرين المؤيدين للطواغيت، صح يا جماعه؟ فلو دخل له عيل عنده 12 سنه يقول السيسي حلو بيقوم سبب له بالدين، يعني اعتقد ان ده كده داعم للطواغيت وكافر ويجوز تسب له الدين، صح يا جماعه؟ انتوا معايا ولا انتوا نمتوا؟ معاك. هل ممكن بقى ان بهجت صابر اللي بيعمل كده يجي يناقشني في العذر بالجهل؟ يا ابني طب ما انت عندك اي حد يثنى على الطاغوت بقى كافر وكفرته عينا وما عذرتوش بالجهل وكفرته برغم نطق الشهادتين. قول لي بقى ازاي انا يجي بهجت او حد من صف بهجت يكلمني ان لا يجوز التكفير والناس بتقول لا اله الا الله؟ يا ابني انتوا بتسبوا الدين ليهم عشان كفره، يعني انتوا كفرتوهم وما عذرتهمش بالجهل وكفرتوهم، مش بقى هنا دخلوا الجيش دخلوا ايه؟ ده انت اللي يخش يقول كلمتين حلوين بس في الحكم بتسب له بالدين وبتكفره. هل هنا انا ببقى محتاج وتأصيلات وشروحات وكذا؟ دي زندقه اصلا. ليه؟ لان انت اما تبقى متسق مع منهجك، اجي اسالك في العذر تقول لي في عذر، اسالك في الجيش تقول لي مسلم معذور، اسالك في اتباعه تقول لي مسلمين معذورين، اسالك في بشار تقول لي مسلم معذور، اسالك في عبات الاصنام قبل ما يحصل التبديل تقول لي مسلمين، انا اقول كده انت كافر مش زنديق. ركز معايا كده، انت كافر مش زنديق. انما الكلام وعكسه هي دي اللي بينكم زين بتصنف زندقه. زندقه دي يعني انت شخصيه نجسه جاي من مقلب زباله تتكلم معانا، تمام؟ انما الاولاني ده كافر متفق مع منهجه، هو بيقول لك ايوه في عذر بالجهل، اللي هيعبد صنم لو جهل هعذره. اتقالت لنا بالنص من علاء يوسف، علاء يوسف في مناظره من المناظرات قلت له الجيل الاول اللي عمرو بن لحي زين لهم عباده الاصنام كانوا مسلمين قبل ما يعبدوا الاصنام بنص ساعه، لما عبدوا الاصنام هنا وهم كانوا مسلمين يبقى على مذهبك مسلم تلبس بشرك جهلا يبقى معذور. قال لي ايوه مسلمين معذورين، اللي عبدوا الاصنام عنده معذورين. علاء ده اشرف من الزنادقه التانيين. ليه؟ كافر كافر اللي هو دغري في عذر بالجهل حتى في عباده الاصنام. في روم تانية اما زنقناه برضو وقلت له عباد القبور فيهم غلاه ما بيروحش بقى يتمسح ولا يتوسل، لا ده هو بيقول لصاحب القبر اللي مات ايش فيني وارزقني، المسلم معذور. فانت تصنف علاء يوسف ايه؟ كافر واضح، كافر دغري بيتماشى مع منهجه فيقول لك عباد الاصنام معذورين. كافر دغري. انما انا اصنف ايه اللي عمال بقول الكلام وعكسه؟ انا صنفه زنديق، اصنفه ان هو ما هوش عارف له ملة اصلا ولا عارف له منهج، ده بقول الحاجة وعكسها. فاكرين الحتة بتاعت يونس شلبي ما بقول له انت بتقول ايه انت ولا عملت ايه انت ولا الواد شكله خرف في فيروس جه في السوفت وير ضربه، هي كده اللي هو انت يا ابن عازر ولا مش عازر، يقول لك في عذر بالجهل حتى في الشرك الواضح. طب السيسي مش جاهل؟ انت اقمت الحجة عليه؟ مش انت بتقول لابد من اقامة الحجة وازالة الشبهة؟ صح. مين اللي اقام حجه وازال شبهه على السيسي؟ السيسي نطق الشهادتين على منهجكم وصلى يبقى مسلم، واذا اتى فعل كفر لا يكفر الا بعد اقامه الحجه. مين اقام الحجه؟ ما حدش. يبقى على مذهبكم المفترض لا تكفروا الطواغيت زي اللي كان هنا. فاكرين اللي كان اسمه الازهري ده؟ حد فاكر كان اسمه ايه؟ كان في واحد هنا في بدايه الكلاب هنا من سنتين كان بيقول انا ما اقدرش اكفر بشار والحكام مسلمين، فده عازري متسق مع منهجه. لما جيت حتى في جيل مشرف حاجه تقريبا اللي انا ما اللي قال بعد القبور مسلمين. هو كان في مش محمد القبور اللي كنا بنناظره؟ لا ده احنا ما لحقناش نناظره لانه يومها دخل قال كلمتين كده اديت له على وشه على طول وقفلنا الكلام. فالشاهد انه المتسق مع منهجه هو ماشي انت حتى في اثناء هو بيكفر انت حتى في ماشي بقول لك هو بيكفر السيسي بيقول لك عشان هو بيقتل المتظاهرين، يعني حتى مش مناط مكفر اصلا. حاجه عجيبه والله، حاجه عجيبه عشان بيقتل المتظاهرين نسال الله العافيه. لا وفجاه بقى القتل كفر، يعني بقى القتل مناط مكفر ونقد التوحيد بالشرك ما بقاش مناط مكفر، حاجه عجيبه. فعشان ما طولش اكتر من كده، ده ببساطة روم مبسطة كده. اللي عايز يتعامل معانا كاخوة موحدين خليني يعني تنزلا اتكلم بالنيابة عن الاخوة. وفي الجزئية الاخيرة اللي انا قلتها للي هيعرف يضحك عليا ويمثل عليا ان ابنه ناس، هتلاقيني بمثل عليه ان انا مصدق ان ابنه ناس، تمام؟ ابنه دي بتضم يعني. فأتمنى بقى أن اللي هيجي يكلمنا يبقى عارف الكلام ده عشان ما يجيش يقوم يتهزق ويتمسح بالأرض ويبقى ماهوش فاهم هو تهزق ليه، تمام؟ أو أنه لو فرضنا أنه منصف ملوش لازم أتأخر أنك تستفيد، يبقى أنت لما تسمع الكتالوج ده هتعرف الطريق المختصر للنقاش معانا. سواء كنت مخالف حضر أدلتك وتعالى اضحك علينا وقول والله أنا قريت واكتشفت أنكم على ضلال وجاي أثبت للناس ضلال، تفضل يا عم يلا. اللي هو احنا ممكن نكون مش طايقينك ومصنفينك ابن 60 في 70، تمام؟ ومع ذلك هنكلمك باحترام. ليه؟ ما انت عرفت تمثل علينا انك محترم وطالع من بيت محترم، تمام؟ فاتمنى ان الكلام ده يكون وصل للناس وجزاكم الله خير. حد عنده تعليق؟ اتفضل. انا عندي بس يا شيخ، لما ذكرت النقل اللي هو في كتاب مجموع الفتاوى، هو انا كنت فتح نقل تاني، هو عشان برضو للامانه عشان برضو ايه الكلام ما يحسبش عليا، هو الكلام كان في النقل اللي بيقول وليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطا وغلط حتى تقام عليه الحجه وتبين له المحجه، ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه. البوست اللي بعده على طول مكتوب واما تكفير قائل هو ما قالش الكلام ده، واما تكفير قائل هذا القول فهو مبني على اصل لابد من التنبيه عليه، فانه بسبب عدم ضبطه اضطربت الامه اضطرابا كثيرا في تكفير اهل البدع والاهواء كما اضطربوا قديما وحديثا في سلب الايمان. الاخر الكلام يعني هو انا قلت له الكلام اصلا عن اهل البدع والاهواء، الكلام مش عن من بشر الشرك الاكبر. فزي ما انت بتقول هم بيفتروا النصوص، واحنا لو جبنا الكتاب قرأناه الفصل من اوله لاخره هنعرف مراد الشيخ ايه، عشان بس ايه يعني الامانه العلميه ما يطالش علينا مدلسين. ربنا يهدي. ازيك يا ابا حمزه، كيف حالك؟ الله الحمد لله شيخ، كيف حالكم انتم جميعا؟ الحمد لله بخير يا اخ. تقلن علينا ليه يا اخ؟ واحنا عشان غلابه كده تقلن علينا؟ لا والله ما اقدرش اتقل عليك والله يا شيخ، انا يعني بس والله يعني صابتني يعني مرض كده، فالحمد لله ربنا الله يشفيك وعافيك. الله يشفيك وعافيك. الله يشفيك. جات لي قلب. السلام عليك يا شيخ، ربنا يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيك وعافيك يا اخ. الله يشفيك. انا ما اقدرش اتقل عليك والله ابدا، بالعكس انا احبكم كلنا جميعا والله. الله يكرمك. الله يكرمك. احبك الله. الله يكرمك. انا بضحك معاك كده بس عشان بقالك فتره ما بتشاركش، قلت والله غصب عني يا شيخ حازم والله. الله يبارك فيك ويأجرك خير. الله يبارك. الأصوات الكبيرة الرزينة دي بنحتاجها معانا، عشان انت عارف السفهاء دايما بيحتاجوا يبقى في تنوية كده، عشان ما يبقاش حجة بقى يقول حدثاء الأسنان اهو يا عم عندنا ناس كبيرة في السن ايوه ورزينة كده في كلامها وبتاع. الله يكرمك. جزاك الله خير عن المدح ده يعني والله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. تخيل يا جماعة اللي قال لك لا يجوز لا يجوز ايه، استنى اقول لكم على حاجه غريبه كده. ما حكم دخول جيش الطاغوت في فتره يقتل فيها اهل غزه ويحاصروا من الطاغوت وجنوده؟ قال لك يجوز عشان مضطر. طب ما حكم اخذ ال قول معايا اسمه ايه الفاكسين؟ لا ده كافر ويدي 60 كلب والفاكسين ده هيموته. طب يا ابني ما هو لو ما خدش لا هيعرف يسافر، ما هو مش هياخد تصريح سفر ولا هياخد الفاكسين، ما هو مش هيشتغل لو ما خدش الفاكسين في مؤسسة رسمية او بتاع. الله، طب ده انتوا بقالكوا سنين عمالين تقولوا ما ينفعش ياخد الفاكسين، برغم ان عدم اخده للفاكسين هيخلي لا يعرف يسافر ولا يعرف يشتغل، صح؟ فانتوا خليتوه ما يسافرش وما يشتغلش، ان شاء الله لو هياكل مش عارف ايه بس ما ياخدش، انما عشان توحيده عقيدة بقى معلش اصله عايز يسافر. حد فيكم لاحظ الملاحظة دي؟ زي ما ضربت مثال، حد لاحظ ان بهجت صابر اللي ما بعذرش بالجهل لاي حد مؤيد للطواغيت فجاه بقى بعذر بالجهل لفاعل الشرك؟ حد ملاحظ ان دي مش ظابطه مع دي؟ من باب الانصاف بهجت صابر انا مقتنع ان هو ما بعذرش بالجهل، بعذرش بالجهل في الشرك، بس الموضوع مش واخد الضبطه الشرعيه الكافيه في انه يحط النقط على الحروف، انما انا من باب الانصاف قال لهم في مره انتوا بتستهبلوا عذر بالجهل ايه؟ قالوا لص الشيوخ بتقول. قال لهم شيوخ ايه وزفتي، ولو في شيوخ كان ده بقى حال الامه اصلا، احنا رايحين في داهيه بسبب اللي بتقولوا عليهم شيوخ. لكن طبعا اصدقاء السوق والايه والبهايم اللي حواليه برضو سبب، اما انت تبقى دول اصحابك وحبايبك عايز تبقى ايه يعني؟ الانسان اذا لم يخسر الناس المحيطه بيه. صابر اصلا يا شيخ، بهجت صابر اصلا وصل لفتره كان بيكفر مرسي وحماس والناس دي كلها، يعني كان قال لهم طالما لو حماس وقع في شركه تبقى مشركه، احنا هنتكلم كلام تاني يعني، قال لهم كده. الكلام ده كان قبل يمكن ما احداث غزه يعني، بس طبعا لما الاحداث بقى حصلت كله بقى رفع الاعلام والكلام ده. ماشي، انا بس عند رايي، لان الاخوه كانوا عاتبوني على بهجت بالذات، وقلت لهم انا رؤيتي البهجت انه مش متزندق، بهجت اللي بيعتقدوا بيقولوا، ف في حاجات معينة كده لما بتتضح له بيعتقدها، ما بيقعدش يلون ويزيف. المهم، إنما أنا بضرب لك أمثلة. هو مثال مثلا ببهجة اللي معاه شايفينه بيسب بالدين من غير عذر، شايفينه بيكفر من غير إقامة حجة. الله، تم التكفير كان جميل أهو، جيتوا تقول التكفير لا يجوز يا ولادي، يعني عارف انت اللي هو ايه، ناولني هذا الشبشب يعني. ناولني هذا الشبشب بمضربك بالجزم، انت تكفير ايه اللي لا يجوز يالا؟ ده انت جاي من روم بهجت اللي هو التكفير فيها كل 3 دقائق تكفير وسب دين لاي واحد واقع في الكوفر، صح؟ فانت لما تبقى جاي لي من روم بهجت تقول لي لا يجوز التكفير، انا ايه فاهم؟ ما عرفتكش انا كده. ازاي الكلام ده؟ فانت تعال لي من روم داخل اقول لا يجوز التكفير مبلوعه، انما جاي من روم فيها سب الدين للكفار لانهم كفار عشان تقول لي لا يجوز التكفير، دي غريبه. فانا نفس الكلام لما تجيلي من روم بتقول لي ده لو خدت الفاكسين تبقى رايح في 60 داهيه وانت ابن 60 في 70 وانت وانت، حتى لو اخذ الفاكسين ده عدم اخذ الفاكسين هيمنعك من سفر وهيمنعك من شغل. ثم لما اجي اقول لك توحيد وشرك تقول لي بس عشان السفر والشغل، انا اقف كده احط ايه، احط ايدي على خد كده واقول ده ايه ده بقى اللي انا بسمعه ده؟ اما تيجي تقول لي صنم العلم وما اجي اقول لك صنم الشرك يبقى مش صنم، يبقى في ان في الموضوع، صح يا جماعه؟ التناقض اللي انت بتشوفه ده انا بضرب امثله بالايه، بحاجات مشهوره. انزل بقى للطبقات اللي تحتها زي ما ضربت لك مثل علاء الظاهري يقول لك الجيش والشرطه كفره انما اي شركه تاني في عذر بالجاه. طب ده اخطر صوره شركه اصلا، يعني لو في عذر فمش هيبقى لدول، تمام؟ الحاجه الثانيه انه الطبقه اللي واقعه في صوره الشرك ده هي من من من اكتر الطبقات جهلا بالدين، فلو في عذر يبقى هم اولى بالعذر. فانت هنا تناقضت لما اصلت للعذر ثم ما عذرتش دول، تمام، برغم انهم اكثر الطبقات جهلا بالدين وما حصلش ان حد راح فهم الناس دول او قراهم او عرفهم. ولو قلت لا في راح يبقى راح للامه كلها، لان هم دول طبقه الامه اصلا، هم اللي بيخشوا الجيش والشرطه، ليه الشباب كلها بتخش ما يسمى بالتجنيد الاجباري، ولا اجباري ولا حاجه، هو اختياري براحتك عشان مجرد انك تعرف تسافر او ما الى ذلك. فالتناقضات اللي انت بتشوفها دي لا يمكن اصحابها يبطلوا التناقضات دي الا ما ربنا يمن عليهم بنور التوحيد. طول ما هو جاهل بالتوحيد هيبقى وصفه اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فانت على مستواك الشخصي ان اردت ان يرزقك الله البصيره والشفافيه في ادراك الحق عليك بالتوحيد والبراءه من الشرك، لان ظلمه الشرك على القلوب تاثيرها سلبي جدا جدا، ما بتعرفش تعالجها انت بانك تقول لي هقرا وهعمل. لو ظلمه الشرك موجوده وبتبحث وهي موجوده هتبقى حمار، مش هتعرف تفهم اي حاجه. وده مذكور في القران بكثره، يعني مذكور في القران انه موتى اصلا، او من كان ميتا فاللي في حاله الشرك دي ميت، لا يمكن يستفيد الا ما يحيا بالتوحيد ثم يبدا بقى يستفيد من المعلومات والمسائل دي كلها. فنسال الله عز وجل الهدايه، وان يكون الروم دي مفيده للناس اللي هتسمعها عشان تعرف تتعامل معانا من غير صدام. فانا ما افهم الشخص بعرف دخلته، ما اعرف الشخص بقدر اتفادى الصدام معاه، ما اعرف الشخص هعرف استفيد منه، هعرف ان لو عنده علم استفيد من غير صدام، اعرف ان لو في خلاف اقدر اناقشه حتى ازاي، تمام؟ فاللي بيظن انه ده الناس دي ممكن نرد عليها بمجرد التشغيب والشتم والتطاول ورميهم بشتى الاتهامات، ده عشان احنا ناس محترمة ومتسقين مع منهجنا، ان احنا مركزين في اصول وثوابت عشان ما ننحرفش عن مجال الدعوة. اقسم بالله كنا قلعناكم بالبوص، طبعا قلعناكم بالبوص دي مجازي لانه لا يجوز، ماشي؟ لا يجوز النظر لـ لـ لـ لـ للنساء يعني. تمام. اقسم بالله الواحد لو عقله صغير وقعد يقول لك بقى تعالى اما نثبت للناس تناقضات واقصقص كده من كلامك، انا ما هحتاج ارد، انا هجيب لك انت بترد على نفسك واطلعك زنديق من 10 12 باب مختلف، تمام؟ وان اللي انت بتقوله في الدنيا بتعمله عذر في الدين، يعني جعلت دين ربنا اهون من دنيا الناس، تمام؟ جعلت الأصول الفكرية نفسها قابلة للإيه، للأخذ والرد، لدرجة إيه؟ أنت بتتكلم في ناس أوتوماتيك كده شيفت ديليت بيسقط لك طوائف كاملة من طبقات الأمة بمنظور دنياوي بحت، تمام؟ بمنظور دنياوي بحت، إن كل الأطباء دول بهايم وكل الأطباء دول مش فاهمين في أي حاجة. والله صح، أمال ياد مين اللي ولد مراتك يالا؟ أمال أنت رحت تولد مراتك عند دكتور ليه؟ ولا ولدت من غير دكتور؟ حاجة عجيبة. وانت لو جات لك ازاي ده مش تتروح لدكتور؟ البهايم اللي بتسمع الكلام ده لما بتسمع كلهم مش فاهمين وكلهم اصنام وكلهم مش ما بردوش ويقولوا ايه كلهم دي، انما انت اما تيجي تقول بقى اغلب الناس حتى مش كلهم وقع في شرك يقول لك لا ازاي اللي انت بتقوله ده، سبحان الله. انا هنا محتاج ارد عليك بدلالة شرعية، انا محتاج بس اشغل لك وانت بترد على نفسك انك في معلومة غلط اصلا ما انتش فاهمها، جزمت بان كل وجزمت وشفت ديليت على طوائف بالالاف المؤلفه، تمام؟ بينما انتم عارفين طبعا عقليه اقل واحد في كليه الطب بالاف مؤلفه من الاشكال الوسخه دي كلها، اللي بخش طب ده ما هوش داخل تايه، ده بخش عنده قدره يذاكر له 14 برانش فيسيولوجي وخش يمتحن فيهم، ودي بلغه لاتيني مش حتى انجليزي. فانت ما تستظرفش عشان ما نحطش عليكم، لكن عشان احنا محترمين متسقين مع منهجنا ان عايزين نركز في دعوه الناس للتوحيد، مش عايزين نفضل تشغيب الزنادقه المنافقين اللي الشيطان بيؤذهم اذن على صرف الناس عن التوحيد. وعملنا اكتر من روم قبل كده انه من اقوى طرق ابليس في اغواء الناس تشتتهم، يعني هو مش شرط يجي يقول لك باطل، بس بيشغلك بحاجات فرعيه وحاجات دنيويه تبص تلاقيك خلاص انت عايز تنام بقى، يعني اليوم خلص كده خلاص، بكره يشغلك بحاجات تانية قد لا تكون معصيه بس شغلتك. فانت امتى بقى هتعرف الحق؟ امتى هتتفرغ لمعرفه التوحيد؟ فعشان كده انا برضو بقول للاخوه ما تنشغلش وتضيع جهدك مع شويه الزنادقه اللي بيصرفوا الناس عن دعوه التوحيد. المنصف اللي عنده نسبه من العقل هو هيجي يجمع كده يقول لك ايه ده، هو انا حمار لما قاعد بسمع الكلام اللي كله بناقض بعضه ده؟ وبعدين طب ما انا عارف نسبيا ان انا لو رحت سوق الحمير هروح اشتري عربيه معاه يا جماعه. يعني انا لو رحت سوق الحمير، في سوق كده مثلا في بعض الاماكن القرى ولا كده يقول لك ده سوق البهاي، فاهم انت؟ فانت بقى الناصح فقيق اخواتك قلت قال له طب ما انا اروح اشتري من هناك عربيه بسعر رخيص، عربيتي ايه ده سوق بهايم يا لا مش سوق عربيات واصل الفئه. فانت رايح هناك عشان ايه؟ عشان تشتري. فالشخص المنصف الشخص المنصف اللي عنده نسبة من العقل هو الواحد وهير التناقض. طب ما شافش التناقض، يبقى ده بيؤكد صحة اللي احنا بنشرحه ان الكفار اغبياء. معايا يا جماعة؟ في حاجات كده انت ما بتجي تقول كده تقول اما انا كنت متخلف صحيح، وانا ازاي كنت بسمع للهطل ده؟ صح؟ مش في حاجات انت ما بتحكيها تقول ايه ده؟ يكين انا اللي عقل يوزن بلد كنت بقوم اجيب البلحة اعملها عجوة واعمل من العجوة صنم واسجد له؟ صح يا جماعة؟ مش الصحابة قالوا كده بعد ما أسلمهم وإحنا كتفين عقولنا لما كنا بنعبد بلحة؟ صح؟ فأنت بتسأل نفسك السؤال ده. يعني في ناس قلت لكم قبل كده رئيس بقى دلوقتي، تخيل تخيل يعني قلت لكم قبل كده واحد ربنا هدا كان في الحشد الشيعي، أنت متخيل؟ ربنا هدا للتوحيد اللي إحنا عليه ده وكان في الحشد الشيعي. فأنت تقول الحشد الشيعي يا ده عايز شرح، ده بطل صرف وإجرام صرف، انت فاهمني؟ هي القصة في كده انه وقت ما كان في الحشد الشيعي ما كانش الانسان العاقل اللي بيفهم ويفكر كان بهيمة، كان ميتا فأحياه الله. استحضر النصوص القرآنية دي، ان انت لما تيجي تقول للواحد ياد انت فين مخك ياد وانت بتسمع لكذا وكذا وكذا وكذا، هو طول ما هو مشرك اللي انت بتقوله ده وانا فاهمه. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ربنا عز وجل بيقول إيه في سورة البقرة؟ يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، كملوا يا جماعة، ينعق ينعق هنا معناها إيه؟ تفسير الآية راعي الإبل أو راعي الغنم أو غيره. أنت إنسان كلب وتكفيري ونصاب وما نسمع كلامك كل الزق، نزلوا يا عم حمارا. طيب هذه سبحان الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. المشكلة ان هم برضو بهايم. طب دلوقتي احنا لو بقى في جهاد وفي سابي وهي قليلة الأدب كده، دي كده هتبقى سابي الخدمة اللي هي هتبتدي تنزل تعلي في البهايم وتعلي، كانت ممكن تبقى سابي تاني. عارفين انتوا السابي أنواع؟ حد يعرف الحاجات دي؟ يعني بهايم الواد دوت ولد مش بيت، هو صوته كده ولد كمان. ما هو في سابي برضو يعلفوا البهائم برضو، طلع بقى ولد طلع نص نص طلع ما هوش عارف لسه تصنيفه ايه، يجوز يعلف البهائم. المهم المشكلة احنا مش هنبقى عارفين نصنف البهائم انه بهائم، فاهم؟ فاحنا هنتوه فهنقول لهم اعلفوا بعض، ما انتوا بهائم زي بعض. المهم عشان ما نخرجش من الموضوع، انا ببقى ضحك معاكم كده والله، عشان ايه يعني انا بصعب عليا يقعدوا يقولوا التكفيرين متشددين، فبقول اضحك برغم ان انا بزعل، انا وانت بضحك كتير وده مش حلو. هنقلب بقى بتوع نوجت كنا بنقول ايه؟ الله يخرب بيتك قطع الطلطنه. فربنا عز وجل بيقول ايه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. ايه معنى ينعق؟ المثل هنا ربنا ضربه براعي البهائم. راعي البهائم ده فرضنا جدلا انه قاعد يقرا قران او انه قاعد يتكلم، البهائم هتفهمه؟ لا، بس هي بتفهم انه بتكلم. عارف انت اللي هو الحمار عرف انك بتتكلم، يعني ما هو بيسمع لكن ما فهمش اي حاجه. بالله عليكم يعني بالله عليكم المثل اللي ربنا وصفه للكافر ده ما يريحكش ويخلص الموضوع معاك؟ يا عم الكافر ما بيفهمش، مش هيبدا يفهم الا لما نور التوحيد يخش قلبه. كلمته وهو كافر يبقى انت بتكلم بهايم بالاضل، بتكلم موتى كما قال الله فانك لا تسمع الموتى، بتكلم في بعض الاوقات كالحجارة او اشد قسوة، صح؟ او سفيه، او ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. فعلا يا جماعة الايات دي انا انت عارفين اكتر حاجة بتتعبني ايه؟ مش المخالف ولا اللي مش عارف مين ابوه ولا اولادي المتسخة، انا اللي بيزعلني فعلا ويحز في نفسية الاخوة. عارفين احنا ممكن نعمل جهد جبار في الابحاث دي، ابحاث ان احنا عايزين نعمل بحث في تجميع الايات اللي بتصف حال الكفار. انت اللي عارف وسمعت الايات دي، لما تجمعها في بحث واحد بكثرتها وبعض نقولات العلماء عليها يا صدرك هينشرح كده، ان هو انا كنت زعلان ليه لما انا عمال اكلم البهائم في الزريبة وفهمهم نظرية النسبية وفهمهم نظرية فيثاغورس واسأل الحمار 50 مرة قول لي ادي احمار الزاوية دي كم درجة والحد دلوقتي ما هوش عارف. احنا بنعمل كده والله، بنقعد نزعل ان بعد ما شرحت للبهائم في الزريبة نظرية الحساب المثلثات والمش عارف ايه، وبعد ما فهمتهم 50 مرة وبعد ما قلت لهم اكتبوا الواجب قبل ما تناموا برضو جيت اسأله تاني يوم لقيته الحمار مش عارف يجاوب. تواخد بالك معايا يا شباب؟ احنا بنتعامل كده. فالاخوة يا عيني بيجوا يشتكوا لي وده في روم قالهم يا عم الاخ انت انت مزعل نفسك ليه وانت تايه؟ ما انت وانت كنت ظانن ان انت بتكلم ناس، ما انت رايح زريبة بتكلم بهايم مشركين، ده طبيعي ان انت تلاقي كده، ده طبيعي. فانا اللي بيصدمني ان الاخوة متصدمين. عارف انت بيصدمني ان الاخ رايح واخد 10,000 جنيه يشتري عربية بي ام كاش كاش اللي هو ايه هيرموهم كده على الترابيزة ويمد رجله في وش الراجل ويقول لي ادي لي افخم عربية. هو كان فاهم انه ما يروح يدعو هيلاقي كل البهائم دول اسلموا وجم معاه بقى في التوحيد. يا حبيبي التوحيد غالي ما بيتجاش كده، زي الانبياء والرسل اللي كان معاهم معجزات ما جالهمش الناس كده. التوحيد غالي مش هيجيله الا الخلص من الناس المحترمة اللي فعلا متسقة مع منهجها، اللي فعلا صادقة في إرادة الحق، اللي فعلا في معايير معينة تدل ان دي ناس عايزة حق. فاللي انا بستغرب له استغراب الاخوة، استغراب الاخوة يدعو لاستغرابي ليه؟ يا اخي يا اخي في الله، هو انت تايه؟ هو انت مش عارف ان الدين متين وان الدين ده في ابتلاء وان الدين ده دين الرجالة كما قال الله من المؤمنين رجال صدقوا معهد الله عليه؟ ما هوش ديننا يلا كلمتين كلنا اخوة مسلمين ويلا ايه يا عم في ايه؟ ما فيش كده يا اخي، ما فيش كده. هو ده الطبيعي اللي بيحصل اللي انت بتشوفه. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. لو ما سمعتش اذى كثيرا يبقى انت في عندك حاجة غلط. يعني ربنا هنا بيقول لي يا فلان يا موحد في 2024 سمعت اذى من الكفار؟ تقول له ايوة يا رب. يقول لك سمعت أذن كثيرة؟ تقول له لا قليل كده على خفيف. يبقى أنت مش صح. يعني لو الأذى مش كتير يبقى أنت مش صح، في حاجة عندك غلط يا ابني. لازم يتهموك لو فجأة قالوا لك أنت ما شاء الله جميل وأسلوبك حلو وبنحبك في حاجة غلط، في حاجة ما مش مفهوم. عشان نبقى صراحة، يبقى أنت الشعرة بتاعة المحاولة التلطف فلتت معك فظنوك أنك على دينهم أو بتثبت لهم إسلام أو أو أو. الإخوة اللي بتصدموا من تفاعل الكفار أو من صدودهم عن الدين أو من حربهم للدين أو من سفهتهم وقلة أدابهم أو أو، أنت مستغرب من إيه يا عم؟ ما هو ده الطبيعي، ما ده الطبيعي من الكفرة والمشركين، وكانوا بيتعاملوا مع أنبيائهم كده. فيعني هونوا على نفسكم، لأن ده ضريبة الطريق. زي ما عملنا كتالوج الموحدين فكرنا بقى نعمل كتالوج المشركين. اه والله بجد كتالوج المشركين. تمام، ماذا يعني ان تكون مشركا؟ مشرك يعني حمار ما بتفهمش، مشرك يعني زندقة وتعارض وحاجة في منتهى الغباء، مشرك يعني سفيه، مشرك يعني فجأة بتمثل الفضيلة، ممكن أقسم بالله لو واحد زهقك تسب له بالدين، وبنشوف أشكال وسخة من دي بتسب بالدين، صح؟ ماذا يعني أن تكون مشرك؟ إن حاجات تكون بدهيات ممكن الأطفال تعرفها لو أطفال موحدة، وتبقى أنت الطويل العريض ده ولا تعرف حاجة عنها أصلا، بل تراها متعارضة أو تراها ضد الحق أو تراها باطل. فلازم نعمل زي ما عملنا كتالوج الموحدين، نعمل كتالوج المشركين. من ضمن كتالوج المشركين مثلا الآن إنه كان بيقول لك اتبع سهام العدو وتعرف، إذا أردت أن تعرف الحق فاتبع سهام العدو، صح يا جماعة؟ تقول له يا ابن الكلام اللي السلف قالوه ده له تفسير، اهدى عشان تفهمه. يقول لك لا، طالما كل الناس بتحارب حماس، مع ان كل الناس بتحب حماس اصلا، بتحارب حماس انت هتصيع، لا ده حتى الحكومات نفسها بتستقبل وفود حماس والدنيا حلوة يعني، لكن تنزلنا جدلا. طيب خد يد هنا، خد يد، وقف هنا وارفع لي ايدك فوق كده وانت بتتكلم، اتبع سهام العدو ايه؟ تعرف اللي على الحق، صح؟ طب هنعمل ايه دلوقتي في في في اللي بيضربوا في حزب الله؟ اسرائيل بتضرب في حزب الله اهو، هتقول لي طالما بيعادوا اسرائيل نوقف معاهم ويبقوا حق؟ هتقلب شيعي لو بتاع لطميات وبتاع متعه وكلام من ده، طالما سهام العدو بقى شيخ حازم بيقول عليهم حق شيخ حازم. ما هو ده مثال بقى بنقول اهو. استغرب من كميه المتصهينين العرب اللي اكتشفناهم النهارده لما حصلت التفجيرات. ما عايز اقول لك، كنت فين ايام ما كانوا بيقتلوا في سوريا؟ يعني هو، ما انا بكلمك، شوف الـ شوف الـ سلسله التناقضات ماشيه فين. والله اللي كانوا في مداخله بيقولوا نقف مع الشيعة ضد اليهود، ما تفهمش في ايه في دماغهم يعني. ما هو هي السفاهه كده، هو السفيه كده، السفيه كده، نسأل الله العافيه. الله المستعان. مش فاكر كان في فيلم وثائقي اتعمل عن شاب كده، مش فاكر في انهي دوله من دول افريقيا اللي فيها الماس والحاجات دي، لقى ماسه كده، فهو مش مجنون ولا سفيه بمعنى سفيه، بس ما يعرفش قيمتها، فتقريبا راح باعها بدراهم كده، راح باعها بحاجه كده تمن اكل يعني. دي كانت اغلى ماسه في العالم يعني، اكبر ماسه اكتشفت في العالم كله، اللي اكتشفها باعها بتمن سندوتشين، انت متخيل؟ فهو ده ايه الحقيقه؟ دي حصلت في جنوب افريقيا، الماس اللي في التاج البريطاني. انا ما فاكر المعلومه بس ناسي تفاصيلها. فهو ده ايه؟ ما هي دي، ده جزء من السفاهه. فجزء من السفاهه ان انت عمال تتناقض، تقول اتبع سهام العدو وتعرف اللي على الحق، فلما كانت سهام العدو ضد حماس برغم موالاتها للشيعة، قلت ايه؟ لعلهم ما قصدوش. فما جت في الشيعة نفسهم لقيتك بتقول لي خد يالا هنا، يالا انت قاعد معنا ليه؟ يالا انت تمشي تشوف لك مستشفى تقعد فيها. انا عايز برضو الاخوة والله بجد يكون عندهم شيء من الاستعلاء، مش كبر، ده استعلاء بمنهجك وبالحق اللي عندك، اللي هو ايه؟ اقول لك ايه يا عم؟ تواضع مع المجانين وقول لهم انتوا عاقلين زينا. ليه يا عم؟ واتواضع معاه ولما يحذفني بالطوبة بقى انا ذنب ايه بقى انا؟ تفهمني؟ اتواضع معانا ليه بقى انا؟ ما تواضع ليه؟ روح يا عم شوف لك مستشفى اسطر نفسك فيها، بدل ما انت قارفنا كده وعمال تحدف بالطوب. امبارح كنت تقريبا انت قطعت مسألة ان الشيعة كفار، خلاص دي من هي، ومجرمين كمان دي من هي، وكل جدالك ان لعل تكون حماس دي عندها سياسة ولا مش قصدين ولا، صح يا جماعة؟ فجأة بقت لا، ده ايران وحزب الله هيبقوا هم نفسهم كمان طالما ضد اسرائيل يبقوا حق. ده ايه بقى؟ ده المواطن اللي تحط بين قوسين عليه اسم ايه بقى؟ المواطن البلح. بلح له اسم تاني كده هيبقى عيب نقوله يعني. هو ده المواطن اللي كده عندوش ميل، اللي خد مبدا اللي اتجوز امه اقول له عم، تفهمني؟ الله المستعان. طبعا هو يا ريته اللي اتجوز امه يقول له عمه، ما هو لو قال اللي اتجوز امه جوز امه يا عمه هيبقى محترم ومؤدب، انما ده هو اللي ياخد امه لفه يقول له يا عمي. يا ولاد الكلب، الشيعة هيبقوا الآن يتعمل لهم أصنام على إنهم بيمثلوا الحق طالما إسرائيل بتحارب. الشيعة اللي يعني ده أصلا يا جماعة، حتى الغرب الكافر عامل وثائقيات على إن حزب الله ده من أكبر تجار المخدرات في العالم. حزب الله تجار مخدرات، تجار دعارة وجنس، وتجار بشر، ما لهمش في الإسلام ولا في الأخلاق ولا يعني مش موضوع شيعة وخلاص، دول تجار مخدرات يخرب بيوك. اتبع سهام العدو ايه انه طالما اسرائيل بتحاربه يبقى حق الله. شفتوا يا جدعان السفاهة راح لفين؟ عشان كده بقول للإخوة والله يعني لازم تفهم كويس اوصاف القرآن للكفار والمشركين عشان ما تتعبش نفسيا وانت بتشوف الحاجات دي. الله المستعان. حلو نعمل لهم كتالوج زي ما انت قلت يا شيخ. ضروري ضروري هي الروم اللي بعد دي ان شاء الله نعملها في كتالوج المشركين عشان حتى تبقى متسجله كده. كتالوج الموحدين على ايديك كتالوج الموحدين على ايديك اليمين على ايديك الشمال كتالوج الكفار والمشركين عشان ما تتوش وتقعد تدور كتير. شوف انت فين فيهم بقى. انت بقى ايه افرز نفسك بقى. انت عارف هتبقى مشكلتنا فين يا ابو حمزه اللي بيقول لك اللي وقف في النص وقال لك طب اروح مع دول. قال لك اللي مش فاهم المشكله يا شيخ حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المشكله بقول لك ان انت حاليا اللي بيبقى يعني ضد حماس بيفكروا سيساوي. المشكله ان احنا متهمين دلوقتي ان احنا سيساويين. كل ما تتكلم مع حد يقول لك طب انتوا سيساويين. يا عم ده احنا بنكفر انتصار مش بس السيسي. سيساوي ازاي بس؟ ما سيساويه ايه؟ طب ما ده عندك محمد رمضان مع مع غزه ومش عارف مين والرقصين والرقصات الاحياء. لا حول ولا قوه الا بالله. الصوت ده صوت ايه يا جماعه؟ الصوت ده صوت ايه؟ طالما طلع لحد يفكره حاجه. الصوت ده صوت ايه؟ بتخبط بعضها ولا ايه؟ يا عم خمن. انت شايفني ماسك ورقه وقلم يا عم بقى. مش انا قلت للاخوه يمسكوا ورقه وقلم؟ بتفرق صبعك ولا شيء؟ لا لا ده القلم اللي انا قلت لكم القلم اللي بيبقى فيه اربع الوان. عارفين انتوا الاختراع بتاع القلم اللي هو فيه اربع الوان؟ فهو اما بتتك عليه كده بتعرف ايه تتكه وتطلعه. ايه يا جماعه اهو اهو انت ستريس يا شيخ زي انت زنادقه كده. لا هو لا ده انا بتكلم ان احنا المفروض نجيب معانا ورقه وقلم اربع. ايوه ايوه انا والله يا اولاد البتاع اللي جايب لكم ورقه وقلم ومحضر لكم بعد كده وروم وروم كتالوج المشركين لازم هيبقى فيها نفس القلم والورقه وهحضر لكم. انا كنت عايز استاذن الاخوه طالما الغزاله رايقه كده ما نحتفظ بالروم ديت زي ما هي كده ونفتح واحده تانية طب يلا خلاص تمام فكره حلوه خلاص يلا بعد الكتالوج هنعمل جهاز للموحدين وجهاز للمشركين برضه بحيث انه يكلمه ويرد عليه. كان واحد صاحبي اخ موحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا بدات ابرمج في حاجه بوت كده عشان ما انا بصراحه صعبان عليا اللي انت بتعمله وكل واحد بخش يهاتي معاك فانا هعمل بوت برمجه جاهزه صوتي مش بس كتاب. فقال لي قال لي انا هبدا البوت بقى من الاول خالص اللي هو هل تريد دخول الجنه؟ والله العظيم. فقلت له طيب لنفترض انه قال لك لا. قال لي هقوم ادخله على اوصاف النار. اللي هو ايه هل تريد دخول الجنه؟ بقول له طب هو في حد ممكن يقول لا؟ انت ما شاء الله ده في اخوه لهم نظره بعيده خالص. يعني في اخوه ما شاء الله سابقه انه لا في تو ماتش كفار ممكن يكون الموضوع سارح معاه. ان ايه المشكله بقى؟ يعني انت مش عايزنا نبقى مع جدود الفراعنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فقال له والله هو لو قال لا اريد دخول الجنه هقول له طب هل تعرف اوصاف النار؟ وادخله يشوف اوصاف النار ايه. فزرجع قال خلاص انا كده مش عايز اخش النار. طب عشان تخش الجنه هل ممكن تدخلها وانت تايه ولا لها يعني اعمال؟ فانت فعلا بجد والله محتاج جهد جبار عشان تخرج حد من ظلمات الشرك لنور التوحيد. وده واضح في الايه اذا اخرج يده لم يكد يراه. هنا بقى بتبقى قدام معضله ما انتش عارف تحلها ازاي. اللي ما اهتداش لانه يشوف صوابع ايديه اللي قدامه. انت بقى حضرتك عايز توضح له ايه بقى؟ ها هو مش عارف الصابع دي كم صابع ولا ولا ولا توضح له ايه تاني بقى؟ حاجات مخيفه نسال الله العفو والعافيه. لذلك يا جماعه والله نور التوحيد حاجه تانية خالص. انت هتبص للحياه كلها نظره مختلفه يا جدعان. انا بحكي لكم بعض حاجات اصلا ما لهاش علاقه بالتقصيبات. تفريعات بسيطه يعني انا كنت كل ما انزل من البيت حوار البس ايه يتناسب مع لون ايه وايه مش مكوي حلو قصه. ايه يا عم البهدله دي انت على ايه؟ بعد ما اسلمت يلا يا ولاد الكلب وانتوا. ما انا كنت بعمل كده للحفلاطه دي عشان الناس تشوفك ازاي. انت ما انتش شايفهم اصلا. انا لابس حاجه عجباني وما فيش فيها حاجه شرعيه مخالفه يكشي الناس تولع ولا عاد يفرق معاك ناس ولا نظره ناس ولا القصه دي كلها. طريقة جوازك، طريقة اختيارك، طريقة شغل، الحاجات دي كلها اختلفت تماما، نظرتك للحياة اختلفت. يا جدعان ده احنا كنا شايلين حمل تقيل في الفاضي والله، ومحاولة تقليد الناس ومحاولة مواكبة المجتمع، وبنشيل على نفسنا حمل رهيب على ايه ده كله. فنسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالتوحيد. طب احنا لو فتحنا روم هنكتبها ايه؟ دردشة حول كتالوج الموحدين، ما احنا عشان مش عايزين نفصل بعناوين تاني. طب اهم حاجة ان هل يظهر احد بجهله بالكتالوج؟ كان بيسأل حضرتك، كان عايزك تتكلم على المعاملات مع الكفار وايه الخطوط العريضة للمحظورات في التعامل معه. هو انت شرعا بتصنفه كافر، وابدأ تعامل بأرق حاجة في التعامل مع الكفار. وصلة؟ يعني انا في شرعا حيز مختلف في التعامل مع الكفار، ففي كافر بتغلظ عليه وفي كافر بتتلطف معاه. اقل حاجة ينفع تعملها اللي هي التلطف معاه، بس يفضل كافر مش التلطف فجمله واقول مسلم، تمام؟ فهتلاقي الشرع بتجيز البيع والشراء، بتجيز صلة الرحم الكافر، تمام، بتجيز العمل معاه في شركته او هو يعمل في شركتك، في حاجات كده الشريعة ما فيش فيها اي محرمات، لكن في حاجات خطوط حمر، ما ينفعش اصلي معاه، ما ينفعش اقبل شهادته او ولايته، ما ينفعش اجوزه او اتزوج منه اذا كان هو ولي الزوجة، في ضوابط كده دي ما تنفعش، ما ينفعش ارث او اورث منه، ما ينفعش اترحم عليه بعد الموت وهكذا، تمام. في روم فيها 55 حكم شرعي للتعامل مع الايه، مع الكفار. طيب شفت ياسين قال لك اهو ما بعد كتالوج الموحدين. طيب خلاص ان شاء الله هفتحها، وساعه ما افتح حصلوني بقى واقفلوا هنا. ماشي، اخر واحد يجي يقفل الروم وراه ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الغرفه الثانيه اتفتحت يا شباب، لو عاوزين ننتقل ليها ان شاء الله. انا هحط اللينك هنا فوق اللي عايز يروح. تمام يا دكتور سامي، اللينك موجود فوق في بتاع الغرفه الثانيه، دوس على اللينك وروح على هناك، وانا هقفل الغرفه دهيت يا جماعه بعد اذنكم في خلال 10 ثواني، فيا ريت تدوس على اللينك اللي فوق تروح على هناك. حاج علي جوبا، حاج علي، حاج علي نام جوبا، ابو حمزه، يا ابو حمزه، يا ابو حمزه، دوس على اللينك يا ابو حمزه. يا عمرو معاك، معاك يا هتقف انت الغرفه ولا هتروح على الغرفه الثانيه؟ ماشي هنختم، هنختم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. لا خلي شويه بس عشان الناس تدوس على اللينك وتروح. ما هو لما نقفلها هم لما يلاقوا نفسهم طلعوا والروم روم جديده هيروحوا عليها ان شاء الله. طيب خلاص اختم الغرفه بقى. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.